بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس 15 من مجالسنا في شرح وتذوق ومعايشة مؤنسة المجنون. نعم، كنا قد وقفنا عند البيت 52، وهو قوله: أمضروبة الليلة على أن أزورها ومتخذ ذنبا لها أن ترانيا، يعني أتضرب على أني أزورها، على أني أزورها ويتخذ لها ذنبا أن ترانيا. هذا هو الفكرة التي بني عليها العقاب. نعم، ثم ينتقل الشاعر إلى حال من أحواله ويصور لنا صورة رائعة في ميله إلى ليلى وفي عدم سيطرته على نفسه. يقول: إذا سرت في الأرض الفضاء رأيتني أصانع رحلي أن يميل حيالية يمينا إذا كانت يمينا وإن تكن شمالا ينازعني الهوى عن شمالية. إذا سرت في الأرض الفضاء رأيتني أصانع رحلي أن يميل حيالية يمينا إذا كانت يمينا وإن تكن شمالا ينازعني الهوى عن شمالية. الأرض الفضاء هي الأرض الواسعة غير المزحومة بالناس. وأصانع رحلي، طبعا هناك بعض الأشياء لابد أن توضح في البيتين، والبيتان مرتبطان، وهذه المؤنسة على ما فيها من يعني مما قلته من عدم الترابط بين أبياتها، أو بأنها لا يفسدها ألا يترابط أبياتها، إلا أن هناك فيها مجموعات من الأبيات لابد أن تكون مترابطة، كالأبيات التي مرت معنا بالأمس، إذا ما استطال الدهر يا أم مالك فشأن المنايا القاضية وشانية، إذا اكتحلت عيني بعينك لم تزل بخير وجلت غمرة عن فؤادي، فأنت التي إن شئت أشقيت عيشتي وأنت التي إن شئت أنعمت بالي. هذه الأشياء وهذه الأبيات مترابطة. نعم، وأنت التي ما من صديق ولا عدا يرى نضوى ما أبقيت إلا رفالية. كذلك هذان البيتان مرتبطان. وكذلك قوله من قبل: فيا رب سوي الحب بيني وبينها يكون كفافا لا علي ولا لي، فلا طلع النجم الذي يهتدى به، إلى آخره. كل ما ذكره من الشكوى هذا كله مترابط. نعم، كذلك هذان البيتان مترابطان. نعم، إذا سرت في الأرض الفضاء رأيتني أصانع رحلي أن يميل حيالي يمينا إذا كانت يمينا وإن تكن شمالا ينزعني الهوى عن شمالي. هذا كالجملة الواحدة. نعم، فالأرض الفضاء قلنا هي الأرض الواسعة التي لا ناس فيها أو غير المزحومة بالناس. وأصانع رحلي يعني أسايسه وأداريه وألينه، فتدور كلها حول معنى التصنع أو التكلف، يعني تصنع له شيئا. هذا تصنع، تفاعلا. نعم، فهناك تصنع، تصنع له شيئا ليصنع لك شيئا، ولذلك فهي تطلق على الرشوة أيضا، تطلق كذلك التصنع يطلق على الرشوة، لأنكما كل واحد منكما يصنع للآخر شيئا. نعم، ورحلي، المراد بالرحل هو أصل الرحل، هو ما يوضع على ظهر البعير ليصح السفر به. نعم، يعني ليتأتى السفر بالبعير يعني. نعم، والراحلة هي الناقة أو الجمل مما يصلح للسفر لقوته وتحمله. هذه الراحلة، نعم، لا تجد في الناس إيه؟ لا تجد فيها راحلة، يعني قوية تصلح للسفر. نعم، كابل المئة. وحيالي يعني في أمامي، في اتجاهي، في مقابلي. نعم، يعني تميل موازية لميلي يعني. نعم، ينازعني يعني يجاذبني، ينازعني يجاذبني، وكأنه يعني يخاصمني. يقول في المعنى العام للبيتين: إذا انطلقت سائرا في الأرض رأيتني أدفع راحلتي، أي مطيتي التي أركبها، أن تميل بي حيث أميل، يعني أدفعها حتى تميل بي حيث أميل، فإلى جهة اليمين إذا كانت إذا جاء أو إذا جاءني هاتف ليلى من جهة اليمين، وشمالا يعني إلى جهة الشمال إذا جاءني من جهة الشمال. وإنما قلت الهاتف، إنما قلت الهاتف لأن الأصفهاني يذكر سببا، لا أقول في جهة وقوعها وإنما في جهة هاتف ليلى. لماذا؟ لماذا؟ لأن الأصفهاني يذكر سببا في قول المجنون لهذه الأبيات، وخلاصته أن المجنون كان يسير مع أصحابه في الثلاث مرة، كان يسير مع أصحابه فسمع صائحا، كان يسير مع أصحابه فسمع صائحا يصيح يا ليلى في ليلة ظلماء، في ليل مظلم يعني، أو أنه توهم ذلك، يعني إما أنه سمع صائحا يصيح بذلك فعلا أو أنه توهم ذلك. فقال لبعض من معه: أما تسمع هذا الصوت؟ فقال: ما سمعت شيئا. قال: بلى والله هاتف يهتف بليلى. ثم أخذ يقول: إذا سرت في الأرض الفضاء رأيتني أصانع رحلي أن يميل حيالي يمينا إذا كانت يمينا وإن تكن شمالا ينازعني الهوى عن شمالي. نعم، لذلك قلت في المعنى العام، قلت في المعنى العام يعني فإلى جهة اليمين إذا جاءني هاتف ليلى من جهة اليمين، يعني من يهتف باسمها من جهة اليمين، وإلى جهة اليسار أو الشمال إذا جاءني هذا الهاتف من جهة الشمال. ولم أقل إذا كانت جهة ليلى، الأصل أن نقول إذا كانت ليلى جهة ليلى إلى جهة اليمين، أو إذا كانت ليلى تسكن في جهة اليمين أو تسكن في جهة اليسار، لا، الموضوع له سبب، له سبب. نعم. وأول ما وقفت عليه في هذه الكلمات هو قوله: إذا سرت في الأرض الفضاء. فلماذا قيد الأرض بالفضاء؟ هذا هو، لماذا قيد الأرض بالفضاء؟ يقول: إذا سرت في الأرض الفضاء رأيتني. لماذا الأرض الفضاء؟ لماذا لا يأتي الهاتف إلا بالفضاء؟ نراه يذكر هنا أن ما يحصل مع راحلته إنما يكون إذا سار بالأرض الفضاء، وكأنه يشكو، يعني يشكو ويذكر السبب الذي به يحدث معه ذلك. كأنك تقول: ما أخلو بنفسي إلا ويخيل إلي كذا وكذا، لا أخلو بنفسي إلا ويخيل إلي كذا وكذا. فكذلك الشاعر هنا يشكو إلينا ما يقع معه كلما سار في الأرض الفضاء. يعني فائدة ذكر الأرض الفضاء أنها الموضع الذي يحدث معه فيه ذلك، يحدث معه فيه ذلك. نعم، كأنك تقول: ما أخلو بنفسي إلا ويقع كذا. إذن هناك علاقة بين الخلو وبين ماذا؟ وبين ما يحدث معه. وهذا قد يدلنا على أن الأمر متعلق بشيء من الخيال، الخيال، لأنه إذا سمع أقول إنه إذا سمع ليلى مثلا مرة، أو سمع هاتفا يهتف يا ليلى، فقد نقول إن أحدا يهتف على ابنته أو على أخته أو على زوجته باسمها يا ليلى مرة، لكنه يقول إذا سرت، يعني الأمر مستمر، الأمر دائم. فيقول: إذا سرت في الأرض الفضاء رأيتني أصانع رحلي أن يميل حيالي. إذا سرت في الأرض الفضاء رأيتني أصانع رحلي أن يميل حيالي، يعني الأمر متكرر. فهذا يدل على أنه متوهم، على أنه يتخيل، على أنه عنده شيء، عنده مشكلة يعني. نعم. وإن كنا لا ندري يعني من خلال هذه القصة التي ذكرها الأصفهاني هل كان يسمع بالفعل من ينادي باسم ليلى، أم أنه كان يخيل إليه يعني ذلك من شدة وجده عليها. نعم، ولكنه على كل حال يشتكي مما يجد، وهو كلما خرج إلى الأرض الواسعة وجد نفسه تميل إلى جهة يسمع منها نداء ليلى، أي مناديا يذكر ليلى. نعم. فيعني فنستطيع أن نقول إن هذا يفسر لنا، إن هذا يفسر لنا ما نجده، يعني يفسر لنا أنها كلما خرج سمع هاتفا. إذن نقول الذي يفسره هنا أنه تخيل، وليس حقيقة، أنها تخيل وليس حقيقة. وتأمل قوله: رأيتني أصانع، رأيتني أصانع، فلم يقل إذا سبت في الأرض الفضاء أصانع. انتبه، لماذا لم يقل إذا سبت في الأرض الفضاء أصانع؟ قال رأيتني أصانع. هذا يفيدنا شيئا حول اللحظة التي كان يتكلم فيها المجنون بهذا البيت، نفس اللحظة التي نفس الدقيقة التي تكلم فيها بهذا البيت، كأنه قد وقعت له إفاقة لحظة قوله لهذا البيت، لأن الذي يقول تحت تأثير الموقف لا يقول رأيتني، الذي يتكلم تحت تأثير الموقف لا يقول رأيتني، بل يحكي الموقف وهو في داخله لا يراه من خارجه. ولكن الشاعر هنا كأنه يعترف بطريقة ما أنه لا يكون في وعيه عامة حاله، وذلك من قوله رأيتني. نعم، فكأنه جرد نفسه خارج نفسه، لأنه جعل نفسه خارج نفسه وجعلها في مأساتها أمام عينه ليراها وهي في ابتلائها، ولا يرى هذه الرؤية إلا شخص قد أفاق فنظر إلى نفسه وحاله. وهذا يذكركم بقوله من قبل: أراني إذا صليت. تذكرون قلت نفس الكلام حينما ماذا حينما شرحت قوله أراني إذا صليت. نعم، أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي. وهنا يقول إذا سرت في الأرض الفضاء رأيتني، يشكو بعد أن عقل شيئا من الوقت، فيقول أراني رأيتني كذا، لا يرى نفسه إلا لا يرى الأمر من خارجه إلا الحكيم الذي يخرج خارج الأحداث، يخرج إلى خارج الأحداث. وماذا يفعل؟ ينظر إليها إلى كلها، ينظر إلى كلها لا إلى أجزائها. نعم، لا يعيش مع تفاصيلها وإنما ينظر إلى مجملها من الخارج ليعرف ما الذي يقع فيها، ينظر إلى الكل من الخارج. نعم، إذا سبت في الأرض الفضاء رأيتني. يقول إذا سرت في الأرض الفضاء رأيتني أصانع رحلي أن يميل حيالي. المجنون لحظة ميله إلى جهة المنادي بليلى كان في درجة من الغياب واللوعة عالية، أستطيع أن أفهم ذلك من استعماله لصيغة المفاعلة في قوله أصانع رحلي، أصانع رحلي، فالمصانعة التي فيها التعمل والمسايسة وصنع الشيء في مقابلة صنع الشيء، كل هذا يدل على جهد بذله الشاعر مع دابته التي يركب عليها، فالدابة تسير في طريقها الذي تعرفه ولا تغيره، أو أنها تسير وسط غيرها من الإبل فلا يسهل على راكبها أن يحرفها إلى جهة أخرى. فوجود هذا قوله أصانع، أصانع رحلي، دليل على ماذا؟ على يعني وما في يعني قوله أصانع رحلي وما فيها من التعمل والمسايسة التي عرفناها من علم الصرف، هذا يدل على أنه كان في لوعة عالية جدا. نعم، إنه يصل إلى مرحلة يفاوض فيها الدابة، يفاوض فيها، تمتنع عليه مرة وتطاوعه مرة. نعم، أصانع رحلي أن تميل، أصانع أنت رحلي أن تميل، أصانع أن تميل، حذف هنا حرف الجر في قوله أصانع رحلي أن تميل، والمراد أصانع رحلي بأن تميل، حذف الباء هنا، الباء محذوفة، الأصل قبل الحذف، يعني المراد أصانع رحلي بأن تميل أو لأن تميل باللام، قدر هنا الباء أو اللام. إذا سبت في الأرض الفضاء رأيتني أصانع رحلي بأن تميل أو أصانع رحلي لأن تميل، فهذا إيجاز بالحذف وهو يكثر مع أن وأن، يعني حذف حرف الجر، انتبهوا، حذف حرف الجر يكثر مع أن وأن، وهو يضفي جودة على الكلام ويرفع من مرتبته إذا لم يفسد المعنى أو يتأثر. نعم، فكلما أمكن التعبير عن نفس المعنى باللفظ الأقل ولم تكن هناك أغراض الإطناب فالأجود هو الاختصار. الأجود هو الاختصار. نعم. إذا سرت في الأرض الفضاء رأيتني أصانع رحلي أن يميل أو أن تميل حيالية، أن يميل حيالية يمينا إذا كانت يمينا، يمينا الأولى، يمينا الأولى، يمينا إذا كانت يمينا الأولى ظرف، ظرف نعم، ويمينا الثانية خبر كان. يمينا يعني أصانع رحلي أن تميل حيالي يمينا. نعم، فإذا قلت أن تميل يمينا أو تقول أصانع أن تميل حيالي يمينا. نعم، ويمكنك أن تجعلها بدلا من حيالية. هل يصح؟ يقول إذا سرت في الأرض الفضاء رأيتني أصانع رحلي أن يميل حيالية، يمينا إذا كانت يمينا وإن تكن شمالا. يمينا إذا كانت يمينا، ماذا ترون فيها؟ تقولون إنها ظرف أم إنها بدل من حيالية؟ يعني يكون المعنى هنا أصانع رحلي أن يميل يمينا إذا كانت يمينا وإن تكن شمالا، ينازعني الهوى عن شمالية، أن يميل يمينا إذا كانت يمينا. أم تكون الجملة كلها يمينا إذا كانت يمينا وإن تكن شمالا بدل من حيالية، أو أن تكون هي ظرف، هي نفسها ظرف، ماذا ترون؟ إذا سرت في الأرض الفضاء رأيتني، ماذا تقولون؟ أصانع أن يميل حيالية، هل يصح أصلا أن يكون قوله يمينا إذا كانت يمينا وإن تكن شمالا؟ يعني هل يصح هنا هذا المعنى، هل يصح أن يكون بدلا من الحيال؟ ها؟ ظرف طيب، ولماذا لا تكون لماذا لا تكون بدلا؟ تكون المعنى هنا يكون المعنى أن تميل يمينا إذا كانت يمينا وإن تكون شمالا ينزعني الهوى عن شمالية، يكون بدلا، أليس كذلك؟ لها أوجه أو لها وجوه. نعم، المعنيين وليس المعنيان. نعم طيب، إذن قوله يمكن أن نقول هنا طب هل يمكن أن نقول إنها ظرف؟ فلو قلنا إنها ظرف، لو قلنا إنها ظرف فلابد من تقدير العامل فيها، لابد من تقدير العامل فيها، أليس كذلك؟ كأنه أعاد الكلام فقال أميل يمينا أن تميل يمينا إذا كانت يمينا، أن تميل يمينا إذا كانت يمينا وإن تكن شمالا ينازعني الهوى عن شمالية. فلابد إذا كان الظرف لابد من تقدير العامل، لابد من تقدير الفعل، ما هو الذي يمينا، يعني ما الذي جعلها منصوبة، ما العامل هنا؟ كأنه هنا أعاد الكلام، أصانع رحلي أن يميل حيالية، فأنه قال أصانعه أن يميل يمينا إذا كانت يمينا، أصانعه أن يميل يمينا إذا كانت يمينا وإن تكن شمالا ينزعني الهوى عن شمالية. نعم، ونحن أصلا أيضا في الظرف في البدل في البدل أيضا يكون بنية تكرار العامل في البدل يكون بنية تكرار العامل الإتباع في البدل يكون بنية تكرار العامل يعني تقول أن يميل حيالية يمينا إذا كان يمينا هذا بدلا من حيالية إذا كان يمينا بدلا من حيالية فلا بد من تكرار العامل نعم الفرق بينهما أنك إذا قلت إنه ظرف فأنت تقول هنا العامل محذوف أنت تقول هنا العامل محذوف يعني غير مذكور ولكن المحذوف كالثابت يعني يعمل يعني هناك عامل آخر كان ينبغي أن يكون مكتوبا أما إذا قلت إنه بدل فالعامل هو العامل الأول ولكنك كأنك نويت في صدرك أنك أعدته كأنك نويت أنك أعدته هذا هو الفرق بين أن تنصبه على الظرفية وبين أن تنصبه على البدلية نعم لو قلت يمينا هذا بدل من حيالية نعم ثم يقول نعم هو يقول إذا سلت في الأرض الفضاء رأيتني أصانع رحلي أن يميل حيالية يمينا إذا كانت يمينا وإن تكن شمالا ينازعني الهوى عن شمالية نعم الضمير يعود على ليلى المفهومة من سياق الكلام ومن سياق القصيدة كلها الضمير في قوله إذا سرت في الأرض الفضاء رأيتني أصانع رحلي أن يميل حيالي يمينا إذا كانت يمينا وإن تكن شمالا إن تكن شمالا في قوله إن تكن من هي إن تكن شمالا من هي يقول وإن تكن شمالا من هي ليلى طيب هي غير مذكورة في هذا البيت غير مذكورة في هذا البيت نعم ولكنها الضمير يعود عليها هي مذكورة يعني مفهومة من سياق الكلام هي مفهومة من سياق الكلام ومن البيت الذي قبله لكنني لا أستطيع أو لا أجزم بأن أو أقول ربما لا يترجح أيضا عندي يعني على التأكيد أو على غلبة الظن أن هذا البيت إذا سرت في الأرض الفضاء جاء بعد قوله أمضروبة الليلة حتى أقول إنها قد ذكرت في البيت الذي قبله ولكن عود الضمير على ليلى مفهوم من سياق الكلام ومن سياق القصيدة كلها وهذا في نظري من الأمور التي تدل على جودة القصيدة إذا ظل القارئ أو السامع متعلقا ولم ينقطع السياق من ذهنه لماذا؟ لأن هذا يدل على أن الشاعر قد نجح في أن يجعلك محتفظا معه بكل عناصر القصيدة وبكل المحاور التي يدور عليها كلامه وبالمحاور التي يدور عليها كلامه دون أن تبذل جهدا مقصودا لذلك حتى أنه أرجع الضمير إلى مرجع غير موجود في البيت وربما تقول ليس في البيت الذي قبله يعني الذي قبل هذين البيتين لأنه قال إذا كانت يمينا إذا كانت يمينا وإن تكن لو قلت إن أنا قلت إن البيتين في الجملة الواحدة ومع ذلك إذا لو تعاملت مع هذا البيت فقط فهناك بيت يفصل بين البيتين أمضروبة الليل إذا أنت الآن ترجع أنت الآن ذكرت ضميرا وأرجعت ضميرا إلى مرجع غير مذكور في البيت ولا في البيت الذي قبله ولكنك لا زلت محتفظا بهذا المرجع الذي رجع عليه الضمير لازلت محتفظا به في ذهنك كما هو موجود في ذهن الشاعر دون أن تشعر ودون أن تبذل جهدا وهذا يدل على قوة الشاعر أو قل قوة التجربة الإنسانية قوة التجربة الإنسانية التي لم تدع لك الفرصة لحظة للانقطاع عنها، هي تعيشك، هي جعلت لك جوا وجعلتك تتوجه بعقلك نحو شخصية تدور حولها القصيدة، فكلما استعمل الضمير رجع إليها، كلما استعمل الضمير رجع إليها. نعم. يقول يمينا إذا كانت يمينا. البيت الثاني، هذا البيت الثاني هو تفسير للبيت الأول، تفسير البيت الأول. والسؤال هنا، لماذا احتاج الشاعر إلى التفسير مع كون البيت الأول في الغاية من الوضوح؟ هو يقول إذا سرت في الأرض الفضاء رأيتني أصانع رحلي أن يميل حيالية، خلاص هذا واضح. لماذا يقول يحدد يقول إذا كان يمينا إذا كانت يمينا وإن تكن شمالا ينازعني الهوى عن شمالية؟ أليس هذا مفهوما من البيت الأول؟ ها، ماذا تقولون في ذلك أنتم؟ وقال إذا سرت في الأرض الفضاء رأيتني أصانع رحلي أن يميل حيالية، هذا واضح المفهوم جدا. فلماذا أقول يمينا إذا كانت يمينا وإن تكن شمالا ينزعني الهوى عن شمالية؟ لماذا؟ تقلبه بين اليمين والشمال يعطي معنى ليس موجودا في البيت السابق له. جيد، ولكنه في هذا المعنى أقل من الأول، لأنه يمين وشمال هذا فقط يعني جزء من الاتجاهات، وإن كان له أن يتوجه إلى الأمام أيضا، لكنه طبعا يوضح أنه ينحرف عن المسار، لكن المعنى صحيح على وجه الإجمال. الشاعر الصادق تشعر بجنونه. الشاعر الصادق الذي لا يصنع الشعر لأحد ولا يحتاج إلى شيء، إنما هو يعبر عن أشياء تضطرب وتموج في نفسه، فهو لا يحتاج إلى توضيح شيء لأنه لا يوضح لأحد أصلا. يعني نحن لماذا، أنا قلت هنا الآن ماذا قلت لك؟ قلت لماذا احتاج الشاعر إلى التفسير مع كون البيت الأول في الغاية من الوضوح؟ فأنا أقول الشاعر، هذا الشاعر الصادق المجنون، لا يحتاج إلى شيء ولا يحتاج إلى أن يوضح، لأنه لا يوضح لأحد أصلا، وإنما نحن الذين نحتاج إلى تحليل كلامه لنقف نحن بأنفسنا على الدوافع والكوامل التي كانت وراء هذا الكلام. فيمكن طرح السؤال أو إلقاء السؤال الأول بطريقة أخرى، فنقول لماذا قال الشاعر البيت الثاني ووجد نفسه مدفوعا إلى قوله، مع أن البيت الأول نظن أنه قد كشف به لنفسه عن المعنى الذي يريد؟ هكذا ينبغي أن يكون السؤال، لأن يكون لماذا احتاج إلى أن يوضح كذا ولا يوضح شيئا لأحد، وإنما لماذا قاله أصلا، ولماذا وجد نفسه مدفوعا إلى قوله، مع أن البيت الذي قبله نظن أنه قد وضع فيه المعنى الذي يريد وكشف به لنفسه عن المعنى الذي يريد. هذا هو. البيتان فيهما اطناب بالنظر الى مجموعهما، يعني فيهما تطويل ممدوح، فيهما اطناب، وانتم درستم الاطناب. تامل قول الشاعر زهير، كما قلنا اطناب يعني هذا محمود وليس تطويلا، لان الشاعر قد ذيل بالبيت الثاني، ذيله هو متضمن في البيت الاول، وهذا التذييل، هذا التذييل احد الاشكال التي ياتي عليها الاطناب، احد الاشكال التي ياتي عليها الاطناب. تامل قول الشاعر زهير بن ابي سلمى، تراه، هذا من اجود الابيات ومن اجمل الابيات، يمدح هرب بن سنان، يقول تراه اذا ما جئته متهللا كانك تعطيه الذي انت سائله، يعني اذا جئته تراه متهللا سعيدا كانك انت الذي تعطيه ما أنت سائله، هو يعلم أنك ستسأل وهو سيعطيك، ولكنك تراه متهللا سعيدا كأنك أنت تعطيه الذي تسأله وليس هو الذي سيعطيك، مع أنك تعلم وهو يعلم أنه هو الذي سيعطي. هذا من أجمل الأبيات، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. فجملة كأنك تعطيه الذي أنت سائله يمكن أن نفهمها من الجملة الأولى، ولكن الشاعر أكد بها المعنى، أكد بها المعنى. كذلك فإن المجنون يذكر ما يفسر به البيت الأول، ولكن ذلك ليس في نظري للتأكيد فقط، لأنه يحوي ما هو أكثر وأرفع من التوكيد، لأنه جعلني الآن، ركزوا معي، هذا شيء آخر. في البيت الأول، ركزوا معي في الكلام، في البيت الأول، إذا سبت في الأرض الفضاء رأيتني أصانع رحلي أيامي لحيالي، هو هنا يكاد أن يكون يحكي المعنى. وفي البيت الثاني يصور المعنى، وفرق بين فرق بين بين ماذا؟ فرق بين بين حكاية المعنى وبين التصوير، والسامع أو القارئ هو الذي يأخذ ماذا؟ يأخذ المعنى من الصورة. هذا شيء آخر، هذا شيء آخر، فرق كبير بين الجهتين. هو في قوله إذا سرت في الأرض الفضاء رأيتني أصانع رحلي أن يميل حيالي، هو يحكي ما حدث، ولكنه في البيت الثاني، هو في البيت الثاني ماذا فعل؟ حكى لك، حكى لك الصورة، يعني وضعك في داخل الصورة، قال لك يمينا إذا كانت يمينا وإن تكن شمالا ينازعني الهوى عن شمالي، فوضع لك صورة تستنبط منها. لحظة واحدة، معذرة، نرجع. كنت أقول البيت الأول فيه كلام على المعنى، والبيت الثاني فيه تصوير، فيه تصوير للمعنى. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن الكلام على المعنى فيه حكاية المعنى، أو فيه إبداء المعنى باللفظ مباشرة، يعني فيه الكلام على نفس المعنى، فيه إبداء نفس المعنى. أما التصوير ففيه شرح صورة، فيه حكاية صورة، وأنت عليك أن تفهم المعنى من الصورة. ومن هنا كان عندي في نظري بيت عنترة أجود من بيت المتنبي حينما قال عنترة، أو أقول كلام المتنبي أولا، وهو المعنى وليس الصورة. يقول المتنبي إذا ما رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم، أو إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم. هذا حكاية للمعنى مباشرة. التصوير فيه قليل، وإن كان فيه تصوير، إن كان فيه تصوير، لكن التصوير فيه قليل. أما عنترة فيقول في معلقته لما رآني قد قصدت أريده، يتكلم على الشخص الذي سيتصارع معه، الذي سيقتله، ومدحه وذكر فيه أقوالا، يعني سبحان الله، مدحه، تشعر أنه يتكلم على كريم. ولهذا قال ليس الكريم على القنا بمحرمي، القنا الرمح، ليس الكريم على القنا بمحرمي، يعني وهذا مثل، هذا ينبغي أن يكون مثلا، ليس الكريم على القنا بمحرمي. نعم. فيقول لما رآني قد قصدت أريده أبدى نواجذه لغير تبسمي، لما رآني قد قصدت أريده أبدى نواجذه لغير تبسمي، يعني كشر له عن أنيابه هكذا في شراسة وتوعد، كأنه سيمزقه، ولكن هذا ليس لتبسم. ترون في بيت عنترة تصوير، في حكاية، تأخذون نفس معنى المتنبي منه ولكن دون حكاية المعنى، أليس كذلك؟ تشعرون بهذا؟ لما رآني قد قصدت أريده أبدى نواجذه لغير تبسمي، أنت أخذت المعنى من صورة وليس من اللفظ، أخذت الصورة من اللفظ ثم أخذت المعنى من ماذا؟ من الصورة وليس من اللفظ، واضح؟ أخذت المعنى من الصورة وليس من اللفظ. نعم. فهكذا البيتان هنا، البيت الأول: إذا سرت في الأرض الفضاء رأيتني أصانع رحلي أن يميل حيالي يمينا إذا كانت يمينا وإن تكن شمالا ينازعني الهوى عن شمالي. البيت الثاني هذا فيه تصوير: يمينا إذا كانت يمينا. فهذا يكفي عندي، هذا يكفي عندي أن يصور لإعطائك مرتبة جديدة من المعنى، كأنه يعيد عليك ولكن بصورة، وتكون هذه الصورة تطبيقا للمعنى، كأنه ذكر المعنى ثم ذكر صورة تطبيقية له، أخذت منها نفس المعنى، أخذت منها نفس المعنى، كأنه رسخ لك المفهوم في الأول ثم بعد ذلك في الثاني أعطاك صورة تطابق هذا المفهوم أو تصدق هذا المفهوم، تصدق هذا المفهوم. نعم. فالأمر ليس مجرد أنه للتوكيد وفقط، لا، ليس قضية توكيد، ليس قضية توكيد. نعم. وانظر إلى هذا الفرق بين قوله يمينا إذا كانت يمينا وقوله وإن تكن شمالا ينازعني الهوى عن شمالية. فانظر كيف أنه في الكلام على الشمال صرح بما كان مفهوما من الكلام على الميل في البيت السابق، وكان مفهوما أيضا من الكلام على الميل إلى جهة اليمين في البيت اللاحق. هذا أيضا من الإطناب المحمود، يعني انظر هو يقول يمينا إذا كانت يمينا، ثم قال وإن تكن شمالا ينازعني الهوى عن شمالية. انظر في الكلام على الشمال صرح بما كان مفهوما، انتبه، في الكلام على الشمال صرح بما كان مفهوما من الكلام على الميل في البيت السابق. هو ماذا قال في البيت السابق؟ إذا سرت في الأرض الفضاء رأيتني أصانع رحلي أن يميل حيالية. لماذا يميل؟ من الهوى، أليس كذلك؟ يميل من الهوى، وهذا مفهوم أنت فهمته. كذلك في قوله يمينا إذا كانت يمينا، في قوله يمينا إذا كانت يمينا أيضا، لماذا يميل يمينا إذا كانت يمينا؟ لماذا يميل يمينا إذا كانت يمينا؟ أيضا لأجل الهوى. ولكن لما تكلم على الشمال صرح بهذه العلة، صرح بهذه العلة فقال وإن تكن شمالا فليقل أميل، لا، قال ينازعني الهوى عن شمالي، مع أنك تفهم من السياق أنه يريد الميل أيضا، تفهم من السياق أنه يريد الميل أيضا، ولكنه قال ينازعني الهوى عن شمالي، فصرح بما كان مفهوما في البيت السابق وفي الجزء الأول جزء الميل إلى اليمين في البيت، في هذا البيت، البيت الثاني. نعم. وهذا من الإطناب المحمود، لماذا؟ لأنه يكشف لك عن الدافع أو الكامن الذي به يحدث هذا الميل، يعني وكأن الكلام، انتبه، وكأن الكلام لما طال غفل السامع عن السر الذي يجعل الشاعر يميل ويصانع رحله لأجله، فألهبه الشاعر به في آخر الصورة، ألهبه به في آخر الصورة ينازعني الهوى عن شمالية، ذكره لك في آخر، في آخر الصورة. نعم. أو في آخر، في آخر هذا المعنى، في النهاية قال لك ينازعني الهوى في آخر، في آخر جزء من المعنى قال ينازعني الهوى، ولم يقل أميل، ولم يقل ملت. نعم. فهمتم هذا؟ يعني حينما قال ينازعني الهوى عن شمالية لم يكن يقصد أن الهوى ينازعه عن الشمال فقط، أما من جهة اليمين فلا ينازعه الهوى، لا، هو ينازعه عن اليمين والشمال، ولكنه ذكره في الشمال في النهاية لما طال الكلام. ويمكن أن تتناسى العلة، هو يذكر بالعلة هنا، يذكر العلة وكأن لها مكان لابد أن تذكر، ولكنه ذكرها في الأخير لما كانت مفهومة في الأول. فهمتم؟ هذا مفهوم؟ حتى لا يفهم أنه الهوى نزعه عن شماله فقط، يعني. نعم. وتأمل كلمة ينازعني الهوى، كيف ينازعه الهوى؟ المنازعة لا تكون إلا بنوع من المقاومة والمناهضة الواقعة بين الطرفين، منازعة مفاعلة، نازعه فاعله، مقاتلة، نعم. هذا معناه أن المجنون كان يحاول أن يتعقل وأن يقاوم ما يجده، إلا أنه لا يملك ذلك في نهاية الأمر. هذا هو يقول ينازعني الهوى، ينازعني الهوى. لو كان المجنون مستسلما تماما، لو كان مستسلما تماما لما وقعت المنازعة. انظروا كيف نستعمل علم الصرف، كيف نستعمل أبواب معاني الأبواب. نعم. هذا من الرباعي المزيد بحرف، قاتل يقاتل، فاعل يفعل، مفاعلة، هذا باب المفاعلة. نعم، أو باب المقاتلة. هذا وقع فيه جهد من الطرفين، وقع فيه جهد من الطرفين، فهذا يدلك على أن المجنون لم يكن مستسلما تماما، ها، وإنما إنما كان يحاول أن يتعقل وأن يقاوم ما يجده في نفسه، لكنه في النهاية كان لا يملك الأمر. صحيح أن المنازعة أو النزاع قد وقع من كل من المجنون ومن الهوى، وأن كل منهما فاعل ومفعول في نفس الوقت كما عرفتم في علم الصرف، إلا أن الغالب دائما هو الهوى، ولا أحسب أن المجنون ينتصر في أي مفاعلة، بل الغلبة للهوى، لا أحسبه ينتصر في أي مفاعلة، في أي منازعة. نعم. يقول إذا سرت في الأرض الفضاء رأيتني أصانع رحلي أن يميل حيالي يمينا إذا كانت يمي وأن تكون شمالي ينازعني الهوى عن شمالي. نلاحظ أنه وقع نوعان هنا من المفاعلة، المفاعلة الأولى هي المصانعة، والمفاعلة الثانية هي المنازعة. المصانعة والمنازعة، وذكر المصانعة أولا. المصانعة هنا عمل ظاهر يتعلق بالحركة المشاهدة بالعين، والمفاعلة الثانية التي هي منازعة، أي منازعة الهوى المذكورة في البيت الثاني، هي أمر قلبي يستدل عليه بالظاهر ولا يرى بذاته. وكأني بالشاعر، انتبه إلى هذا المعنى، كأني بالشاعر يذكر لنا المعنى الظاهر أولا، كأني بالشاعر يذكر لنا المعنى الظاهر أولا وهو المصانعة، مصانعة الرحل، ثم يذكر ثانيا العمل القلبي الذي كان وراء هذا العمل الظاهر وهو منازعة الهوى. ها؟ يعني قد ذكر ما يبدو للعيان أولا وهو العمل الظاهر، لأن الدلالة تبدأ به، الكلام يبدأ به، ثم ذكر بعد ذلك العمل القلبي المنبني عليه. أنا أصانع، أعمل مصانعة، لماذا؟ لأن هناك منازعة في الهوى. المصانعة هي مصانعة الرحل، شيء، المصانعة مصانعة الرحل، يعني قوله أصانع رحلي أن يميل حيالي يمينا إذا كانت، هذه المصانعة مشاهدة، شيء محسوس أم شيء معنوي؟ أسألكم، محسوس أم معنوي؟ مصانعة الرحل محسوس ملموس أم معنوي؟ أين أنتم؟ طيب، والمنازعة، المنازعة منازعة الهوى، محسوس أيضا أم معنوي؟ معنوي، نعم. طيب، ترى أن هذه المنازعة الأولى المعنوية هي الهيكل الداخلي أو العلة الداخلية، لماذا؟ للمصانعة الظاهرة. ألا ترى المصانعة العملية هي الغلاف الخارجي، هي الشيء، الجسم الخارجي الذي يعبر عن الداخل. ما هي الداخل؟ منازعة الهوى. فنراه ذكر أولا المصانعة، لذلك قال أراني أو رأيتني. لذلك قال رأيتني، لماذا رأيتني؟ لأنه تكلم على مصانعة الرحلة، وهذا شيء يرى بالعين، فذكر العمل الظاهر هنا لأنه أنسب وأليق، لأننا عرفنا أن المجنون كأنه أصابته مسحة عقل وهو يقول هذا البيت. يعني ربما شخص يقول ولماذا يبدأ بالعمل الظاهر المحسوس؟ نقول لأنه أصابته مسحة عقل هنا، فقال أراني وبدأ يحكي حاله ويشكي حاله كيف أقول هذا، وثم بعد ذلك فسر هذا بالأمر القلبي الذي هو سر تحريك الجوارح، وقال فقال ينازعني الهوى عن شمالي، فذكر شيئا معنويا في الثاني بعد أن ذكر الأول، فعلل بالثاني الأول، يعني علل الأول بالثاني. فهمتم هذا؟ قلت لكم اخترقوا النص، اخترقوا النص، لابد أن تخترقوا النص، أن تخترقوا النص وتغوصوا في أسرار الشاعر. هذا المعنى واضح؟ نعم، اخترقوا النص، هذا هو طريقكم بعد ذلك إلى القرآن، طريقكم بعد ذلك إلى القرآن، هذا هو الطريق الوحيد. لا، ليس لك طريق، ادرس كما تدرس شمال يمين ينازعك الهوى عن شمالك، افعل ما تفعل، لن تفهم القرآن إلا إذا كانت لك دربة بكلام العرب ليست هي الحصيلة العلمية التقعيدية والنظرية، هذا شيء آخر تماما. اقرأ مقدمة المثل السائر لابن الأثير لتعرف ما أقول، اقرأ مقدمة المثل السائر لابن الأثير لتعرف ما أقول. يقول لك كل هذه العلوم التي تحصلها، علوم النحو والصرف والبلاغة وهذه العلوم في كتب النقد الأدبي وكذا، وتقرأ كتب قواعد النقد الشعري وما إلى ذلك، يقول كل ذلك هو كالسيف، في النهاية لا يفعل شيئا والعبرة بصاحبه، لا يفعل شيئا بنفسه والعبرة بصاحبه، والجبان إذا أعطيته سيفا فلا قيمة لهذا السيف. هكذا يقول في بداية الكلام أو ما يعني هذا المعنى، يقول الجبان إذا أعطيته سيفا ماذا يفعل بالسيف، وأورد شعرا في ذلك عن المتنبي رحمه الله. نعم، أورد في ذلك شعرا، افعل ما تفعل، إذا أعطيت السيف لجبان لن يفعل الشيء، إذا أعطيته لشجاع سيفعل، إذن هي أداة. ولذلك يقول هو في النهاية الأمر يرجع إليك، إذا كنت ممن لهم فطرة سليمة وذوق سليم وستتدرب وستطبق حتى تكون لك ملكة، هنا ستفعل شيئا بهذه الدراسات وبهذا التحصيل. حصل كما تريد، لن تفعل شيئا إذا لم يكن لك ذوق سليم وإذا لم تكن لك ممارسة وتطبيق. حصل المعلومات كما تريد، كن نحويا، حتى كن نحويا، فحول النحاة بعضهم لا يستطيع أن يضع بيتا واحدا، انظر فحول النحاة القدماء بعضهم لا يستطيع أن يضع بيتا واحدا، شوف. نعم، يمينا إذا كانت يمينا وإن تكن شمالي مجنها وعن شمالي، إذا سد قد فضلتني أصانع رحلي. لا يخفاك المجاز المرسل في قوله أصانع رحلي، لماذا؟ لأن المصانعة تكون للراحلة لا للرحل، الراحلة التي هي الناقة أو الجمل لا تكون للرحل نفسه، الرحل هو ما يوضع فوق الجمل أو الناقة، انتبه، الرحل كما قلنا في توضيح المصطلحات أو المفردات، الرحل هو ما يوضع فوق الجمل أو الناقة ليتمكن من ركوبها ووضع الأشياء عليها فتشد فوق ظهر البعير للسفر، لذلك يقال شد الرحال. شد الرحال، شد الرحال يعني ما معنى شد الرحال؟ شد الرحال يعني أن تشد هذه الأشياء على ظهرها، يعني كناية عن السفر، وسيقال شد الرحال حتى وإن لم ترد المعنى الحقيقي، حتى وإن لم ترد أنك تشد الرحال فعلا، ستركب أنت فقط، هذا اسمه شد الرحال أيضا. ولكن لابد أن تشد الرحال، أو غالبا ستشد الرحال، لما أنت تشده على ظهره، هو كالسرج على ظهر الحصان، أنت تشد الرحال. نعم، ستشد الرحال على ظهرها، تشد الرحلة على ظهرها. نعم، لتركب. هذا مجاز مرسل، علاقته التزام الرحل للراحلة، علاقته التزام الرحل للراحلة. والغرض من المجاز هنا هو المبالغة في المصانعة، يعني حتى لكأن الناظر يصانع الرحل الذي يجلس عليه للراحلة، يعني كأنه يجلس فوق الرحل هكذا يصانع الرحل، لأن إذا تعامل مثلا الراكب، إذا تعامل برجله مع الناقة مثلا، يعني أخذ يدفعها برجله، هل هو رجله تأتي على الناقة نفسها أم على الرحل؟ ها؟ تأتي على الناقة أم على الرحل؟ هو يتعامل في الحقيقة ظاهرا مع الرحل، والرحل فوق الناقة. نعم. ويستمر المجنون في حكاية حاله وما يعانيه، فيقول: وإني لأستغشي وما بي نعسة لعل خيالا منك يلقى خياليا. أستغشي، هذا من الغشاء والغطاء. يستغشي أي يغشي وجهه بثيابه، يعني يغطي وجهه بثيابه، وكانوا يفعلون هذا لأغراض منها الاستحياء، كما ورد في تفسير قوله تعالى: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم الآية. نعم، ورد في تفسير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنهم كانوا يكرهون أن يستقبلوا القبلة، أو أن يستقبلوا السماء، معذرة، أن يستقبلوا السماء بفروجهم حال الخلاء وحال الجماع، يعني لا يحبون استقبال السماء. نعم، فكانوا يثنون صدورهم وكانوا يغطون رؤوسهم. نعم، وجاء كذلك أنهم كانوا إذا عملوا شيئا أو قالوا شيئا ثنوا صدورهم، يظنون أنهم بذلك يختفون عن الله سبحانه وتعالى، فأعلمهم الله تعالى أنهم مكشوفون إذا استغشوا ثيابهم عند منامهم، فكذلك يثنون صدورهم. هذا التفسير أليق بما في بيت المجنون: وإني لأستغشي وما بي نعسة. نعم، والعرب بالفعل كانوا يستغشون ثيابهم عند النوم. نعم، العرب بالفعل كانوا يستغشون ثيابهم من النوم. نعم، وهذا ورد في الشعر، يعني موجود في الشعر. نعم، لا أذكر هناك البيت ماذا يقول. بيت لامرئ القيس، يقول فيه في بعض شعره، يقول: لا أذكر البيت، يعني سهوت عنه، أو ماذا يقول؟ لا أذكر البيت، لا أذكره، لكنه بيت نص في هذا، يعني أنه يسترشي ثيابه، يضع ثيابه لينام. هكذا كان العربي قديما، إذا يعني أراد أن ينام أو كذا جلس ربما أو تمدد وغطى نفسه بردائه. هل هي في قفا نبكي من ذكرى حبيب وعرفاني، ورسم عفت آياته منذ أزماني، بدت حجج مضت حجج أو أتت حجج بعدي عليها، فأصبحت كخط زبور في مصاحف رهباني، ذكرت بها الحي الجميع فهيجت عقابيل سقم من ضمير وأشجاني، فسحت دموعي في الرداء كأنها كلا من شعيب ذات صحن وتهتاني. لا، ليس هذا، لا أذكره، ربما أذكره وأخبركم به إن شاء الله. نعم، نعم، وإني لأستغشي وما بي نعسة لعل خيالا منك يلقى خياليا. نعسة يعني السنة من النوم، فالسنة هي نعاس يبدأ في الرأس فيكون في الرأس فقط، فإذا انتقل إلى القلب صار نوما. يعني يبدأ النعاس أولا، النعاس يكون في الرأس، شخص ينعس يريد أن ينام فهذا يكون في الرأس، فإذا انتقل من الرأس إلى القلب كان نوما. فالنعاس هو أول النوم، ويقال هنا وثنان من السنة، نعم، والوثنة والوثن، كل هذا يعني يستعمل، وقريب حتى نرى أنهم يستعملون هذا في في في بعضه يعني. نعم. فإما تريني لا أغمض ساعة من الليل إلا أن أكب فأن، فإما تريني، هذا لابن القيس، فإما تريني لا أغمض ساعة من الليل إلا أن أكب فأنعس، تأوبني دائي القديم فغلس، أحاذر أن يرتد دائي فأنكس. نعم. فإما تريني لا أغمض ساعة من الليل إلا أن أكب فأنعس. نعم. هذا البيت وإني لأسترشي وما بي نعسة لعل خيالا منك يلقى خياليا، هذا البيت يمكن أن يفسر بمسلكين وأنا أذكرهما لك. المسلك الأول هو أن نفسر الاسترشاء بظاهره، ويكون المراد من ورود خيالها هو أن يتخيلها فقط، يعني كأنه يذهب بعيدا عن الناس ويجعل الظلام حول كيانه كالنائم لأجل أن يلقى خياله خيالها، هذا وجه في تفسير البيت أقوله، يعني يغطي نفسه. وإني لأستغشي وما بي نعسة، كأنه يقول لك أنت تعرف من عادة العرب أنهم يغطون رأسهم إذا أرادوا النوم، يأتي بردائه يرفعه فوق رأسه إذا أراد النوم، يعزل نفسه عمن حوله وعما حوله، ولكنني أفعل ذلك وما بي نعسة، يعني لا أريد أن أنام ولا أنام فعلا، أصلا لا أنام فعلا، ولكن لعل خيالا منك يلقى، حينما يتشبه بالنائم ويجعل حوله ظلاما بسبب تغطية نفسه بهذا الثوب، يجعل حوله ظلاما، يقول لعل خيالا منك يلقى خيالي، هذا وجه في تفسير البيت. والمسلك الثاني في التفسير، وهذا الأجود عندي، هذا هو الأجود عندي، أن يكون الاسترشاء مشارا به إلى شيء آخر، أن يشير به إلى شيء آخر، هو النوم نفسه، هو النوم نفسه، فيكون قوله وإني لأستغشي من باب إيجاز الحذف والتقدير، وإني لأستغشي فأنام وما بي نعسة، يعني أي أجبر نفسي على النوم، وأنا ليس بي نعسة، أي ليس بي أي رغبة في النوم، ولو كان أقل قدر وهو النعسة، فأستغشي فأراود نفسي على النوم فأنام لعل خيالا منك يلقى خيالي. والبيت على هذا المعنى والتفسير يعتبر أصلا في باب شغل الشعراء كثيرا، وكتبت حوله مصنفات وبحوث، انتبهوا هكذا الآن تتفتح لكم أبواب المعاني في الشعر. هذا الباب هو ما يسمى بطيف الخيال، طيف الخيال، وذلك حين يعتاد المفجوع بفراق حبيبه عن اللقاء الحقيقي باللقاء في المنام. هذا الباب برز فيه الشاعر البحتري، الشاعر البحتري. والشريف المرتضى له كتاب عن طيف الخيال، له رسالة، له كتاب صغير عن طيف الخيال، يذكر فيه أن من فوائد طيف الخيال أن الرقباء لا عمل لهم فيه ولا سبيل لهم على المتحابين، وأن متعته ولذته لا يتعلق بها تحريم. أيضا انظر هذه فوائد طيف الخيال، الشاعر خياله قوي جدا، وخيال الشاعر كان سببا في النزاع القديم بين أفلاطون وبين من وجدوا مكانا للشعراء في مدينته الفاضلة، أو كما ذكر ذلك يعني، أو كما تكلم عن ذلك في كتاب الجمهورية، له كتاب الجمهورية كتاب كبير تحدث فيه عن مدينته الفاضلة، واتخذ موقفا سلبيا من الشعر. لماذا؟ لأن الشاعر يحكي الواقع للواقع، الشاعر لا يحكي الواقع كما هو، الشاعر يحكي الواقع في نفسه. ولذلك يقولون هنا إن طيف الخيال بالنسبة إلى الشاعر حقيقة وليس خيالا، ليس مجازا. يعني لو قال لك زارتني اليوم فلانة، يعني جاءته في المنام، فهذا عنده على سبيل الحقيقة. إذا أردت أن تفهم لغة الشعراء، شعراء العشق والنسيب، إذا أردت أن تفهم لغتهم فهذا المعنى عندهم على الحقيقة لا على المجاز، هذا المعنى عندهم على الحقيقة لا على المجاز، انتبه إلى هذا. تكون جاءتهم ويذكرون، لا يؤلفون في هذا، فقهاء يكتبون في الحب وفي العشق، ها؟ يذكرون في ذلك فوائد، يذكرون في ذلك فوائد، يقولون من فوائد هذا قاله الشريف المرتضى رحمه الله، هذا يذكره في كتابه عن طيف الخيال، هذا كتاب مطبوع موجود، طيف اسمه طيف الخيال، طيف الخيال للشريف المرتضى، نعم. يذكر فيه أن من فوائد طيف الخيال أنه لا يوجد أحد يوشي بك، لا أحد له سلطة عليك، تقابلها كما تريد، ها؟ ولا يستطيعون أن يؤذوك في شيء. ومن فوائد طيف الخيال أن متعته ولذته لا يتعلق بها تحريم، لأن المتحبين إذا كان أجنبيين فهذا في الواقع يتعلق به تحريم، لا يكون وهذا. ولذلك لا أظن أن هناك متحابين لم يقع، لا أظن أن هناك متحابين هكذا لم يقع في نوع إثم، مستحيل، أكاد لا أتصوره أن هناك متحابين لم يقع في إثم مطلقا، يعني لم يقع في أي محظور من محظورات تعامل الأجنبي مع الأجنبية، هو أصلا هو وهي لا يتذكران قضية الأجنبية، هذا هي أقوى عنده من محارمه أصلا، يعني لا يتحرج، وهو يقول الغريب ألا يراها، هذا هو الغريب، هو ألا يراها، هذا في تصوره في خلقته، لذلك هذا بلاء، هو لا يتصور كيف أعاملك كغريبة، يعني كأخت عادية، يعني أخت، كيف أعاملك كأخت، يعني أخت في الله، يعني كيف، ولا يتخيلها أصلا. فهذا من فوائد يذكر الشريف المرتضى أن، وإن كنت أنا يعني أنا أنقل لكم، فرق، انتبهوا يا إخوان، فرق بين أن أنقل لكم العلم كما هو وأن أنقل لكم تصوراتي أنا ومذهبي أنا. أنتم الآن تتعلمون العلم وتتعلمون المذهب الشارعي وتتعلمون ما يقوله أهل العلم، لن أكون أمينا إذا بثت آرائي أنا على أنها هي العلم، لا، أنا أنقل العلم الآن، وليس معناه أنني أقر بكل جزئية فيه، هذه نقطة مهمة، ليس معناه أنني أقر بكل مسألة وكل تفصيلة وكل جزء فيه أو جزئية، ليس معناه هذا أبدا، ولكنني وظيفتي أن أنقل لك العلم. الإمام النووي رحمه الله هو إليه المنتهى والمعتمد في المذهب الشافعي، وكتبه كالروضة وغيرها هي المعتمدة في المذهب الشافعي، وإذا تكلم على نواقض الوضوء قال لم يذكر من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل، مع أن النووي بشكل شخصي يرى، هو بنفسه يرى أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، وفاقا مع الحنفية وخلافا مع الجمهور، وفاقا مع الحنابلة وخلافا مع الجمهور، انظر له مسائل يتفرط بها، ومع ذلك لما يؤلف الكتب في المذهب الشافعي لا يذكر هذه المسألة، لا يذكر رأيه فيها، لماذا؟ لأن من سيدرس كتبه هذه إنما ينقل المذهب، إنما يدرس المذهب الشافعي لا يدرس النووي. انقطع الصوت؟ لأن من يدرس المذهب هذه الكتب إنما يدرس المذهب الشافعي لا يدرس المذهب النووي، لا يدرس مذهب النووي الشخصي، لا يدرس المذاهب الشخصية للنووي، وإن كان النووي شافعي شافعيا لكن له قول خالف فيه المذهب، أخذ بقول آخر مع لنفسه هو وله أدلته وكذا وكذا، وافق الحنابلة، ولكن لا يأخذ به ولا يذكره، هذا أمانة علمية، لا أن تقول سأؤلف لك كتاب ثقة على الكتاب والسنة فتضع مذهبك أنت، إذن ما فعلت شيئا. فلذلك هنا أنا أنقل لكم هذا الكلام، ولكن ليس معناه أنني مثلا لا أعترض على ما يذكرونه من ميزات طيف الخيال، هذا ربما يكون فيه إغراق في الواقع بالنسبة للشاعر، يغرق في الواقع، ولهذا طيف الخيال وهذه الأشياء وإن كانت بدأت في العصر الجاهلي، إن كانت بدأت في العصر الجاهلي ولكنها يعني نضجت وانتشرت وتأسست وصارت كأنها مذهب يعني في الشعر في العصور المتأخرة فيما بعد ذلك يعني بعد العصر الجاهلي. أما في العصر الجاهلي فليس أكثر من أنه تمناها فطافت به في خياله فقط ولكنهم كانوا واقعيين في هذه الأمور. ولم أحسب أنهم استشعروا ميزة هذه الأشياء بهذه الطريقة، يعني لن يغرقوا في قضية طيف الخيال بهذا الشكل، بحيث أنهم يستشعرون أنها خالية من الرقباء، وأن طبعا متعتها ولذتها تحريم، هذا لا يتعلق بهم أصلا، وأنه لا عيب ولا عار يلحق بالمتحبين فيها، وأن الوصل يقع فيها من القاطع، يعني إذا كانت هي التي قطعته فهي التي تأتيه، ففي هذا مصالحة يعني، فهذا زيادة يعني، هذا شيء منها، هي تكرم لا يكون في الواقع، ولا تأتي إلا بعد قطيعة، والشيء إذا جاء بعد ضده يكون له وقعه في النفوس. هذا التقعيد وهذا هذا التلمس بهذه الميزات ربما لا يرضيني أنا مثلا، لا أريد للشعر أن يكتفي بذلك، بل أريد له أن يسعى للواقع، نعم، أن يكون واقعيا، ما يعني ما أتصوره فيه إذا كان نبيا أن يكون واقعيا، أن يسعى لزواجها أو يسعى لوصالها إذا لم يكن مرتبطا بدين أو لم يكن يعني عنده ضوابط في هذه الأشياء. نعم. ومما ذكر الشريف المرتضى من فوائد طيف الخيال، أو مما يمدح به طيف الخيال، هكذا احفظوا هذا، طيف الخيال، أنه لا يكون مرتقبا ولا محتسبا، وهذا يجعل اللذة مضاعفة، يعني يأتي هكذا بدون ارتقاب. ولكن المجنون هنا أمره مختلف، لأنه ينام لعله تأتي إليه، هو يتعمد النوم لعلها تأتي إليه، ومع ذلك لن تنقضي هذه الذلة، هذه اللذة لن تنقضي هذه اللذة، نعم، أنها تأتي إليه هي، حتى لو هو تعمد ذلك ستكون كأشد مما تأتي على غفلة من الشخص. نعم. هل هذا جنون؟ قد نتوقع من المجنون كل جنون، لكن في خصوص قضية طيف الخيال لا يكون الأمر جنونا، لأن الشريف المرتضى كما ذكرت لكم في كلامه ذكر في كلامه أن الشعراء لم يعتبروا طيف الخيال خيالا، بل هو عندهم حقيقة، وأن النوم عندهم كاليقظة، ولذلك هو يذكر هذا ويشدد عليه، لذلك يعني يذكر أن من تعامل مع الشاعر العاشق فعليه أن يفهمه وأن يعرف ما هو الحقيقي عنده وما هو الخيالي عنده، أن يعرف ما هو الحقيقة، ما هي الحقيقة وما هو الخيال. نعم. فمجيء الحبيب في المنام عند الشاعر العاشق هو مجيء حقيقي، وعلينا أن نفهم المجنون هنا وأن نقدر، يعني ليس كل ما يقوله جنون، بعض الأشياء يفعلها غيره أيضا، وهذا من هذه الأشياء، لا نريد أن نظلمه يعني في أي جزء، نعم، أو في أي جزئية من الأشياء التي يقوم بها. فعلينا هنا أن نفهم المجنون وأن نقدر حقيقة شعوره حين يقول وإني لأستغشي وما بي نعفة لعل خيالا منك يلقى خيالي، علينا أن نقدر حقيقة شعوره، لأن الحقيقة ليست، هذا ليس كلامي، هذا كلامه يعني ليس على المجنون، أقصد كلام عموما، يعني الحقيقة هي أنه هنا ليست الحقيقة هنا أنه ينام، وإنما هو ذاهب إلى لقاء ليلى، يحاول أن ينام، يقول أستغشي وما بي نعسة، عايز ينام، ينام ليه؟ لأنه لو نام هتجيله، لعلها تجيله لو نام، لعلها تأتي إليه لو نام، لو أنه نام. فهذا المجيء مجيء حقيقي يستحق أن يجتهد في النوم، أن يأخذ حبوبا منومة، نعم، حتى لو على الاحتمال. ولهذا فإن المجنون لا يستحي من أن يذكر ذلك، ولا يستحي من تأكيد الفعل باللام في قوله وإني لا أستغشي، لا أستغشي، وكأن هذا الصنيع شيء عظيم معتبر. نعم، هو عنده شيء عظيم معتبر، لأنه كما عرفت لقاء حقيقي بالمحبوب، لقاء حقيقي بالمحبوب. نعم. وإني لا أستغشي وما بي نعفة لعل خيالا منك يلقى خيالي، انظر لعل، استعمال الشاعر للفظة الترجي لعل ربما تدعم هذا المعنى الذي تكلمنا عليه، وهو أن المجنون سيلقى حبيبته إذا استغشى ونام، فإنه يرى لقاءه بليلى ممكنا أو غالبا. قال لعل، لعل، انظر، هذه لفظة تفيد الترجي، يعني قرب الحدوث. نعم. وقد يكون قصد الشاعر باستعماله لفظة الترجي أن يستبشر بقرب هذا يعني بقرب هذا من الحصول، أن يقترب من الحصول. نعم. لعل خيالا منك يلقى خيالي. نلاحظ كيف أن الشاعر قدم ذكر خيالها حينما قال لعل خيالا منك يلقى خيالي، وأخر خياله هو. لماذا؟ لابد من شيء وراء ذلك، لابد من شيء. التقديم والتأخير لابد أن يكشف لنا عن شيء عند الشاعر إذا قدم وأخر. نعم. جعل خيالها هو الفاعل. لماذا؟ لأنه في الحقيقة لا يغيب هو عنها، هو لا يغيب عنها. لماذا يجعل خياله هو الذي يذهب؟ فالشاعر نفسه أو خياله دائم في البحث عن ليلى أو عن خيالها، فلم تبقى إلا المبادرة من ليلى أو من خيالها. انظر، فالمجنون لم يقصر عن اللقاء، بل عاش كل المدة التي تلي الفراق وهو يحاول أن يلقاها، فلم يذكر أن خياله هو الذي يلقى ليلى. لماذا يذكره؟ هو خياله لاقيها على كل حال. فهمتم هذا؟ مع أنه في الحقيقة سيلقاها، هو في الحقيقة لم يلقها بعد، سيلقاها، لكنه أنزل نفسه، يعني سيكون فاعلا في الحقيقة بعد ذلك، لكنه أنزل نفسه منزلة الفاعل المتلبس بالفعل لأجل ما هو فيه من اتخاذ الأسباب، فهو بالفعل لاقيها، ولكن لأجل ما عليه حال ليلى من البعد في الهجر ولا في الظاهر قدم أن خيالها. قال أنا الآن خيالي يلقاك، قدمي خيالك أنت الآن. فبدأ بخيالها، قال لعل خيالا منك يلقى خيالي، وما حال خيالك أيها المجنون يجلس مكانه؟ لا، أنا خيالي أصلا قائم في لقياها لا يفتر. فهمتم هذا المعنى؟ فهمتموه؟ هذا المعنى واضح؟ نعم. طيب، لا أدري إن كان جاء ذلك في أذهان بعضكم أو لا، هل يتعارض هذا البيت مع قول الشاعر من قبل وإني لأستحييك أن تعرض المنى بوصلك أو أن تعرضي في المنى لي؟ وإني لأستحييك أن تعرض المنى بوصلك أو أن تعرضي في المنى لي، هذا مرة معنا. الذي يظهر أنه لا يتعارض. لماذا؟ لأن طيف الخيال هو لقاء كلقاء الحقيقة، والمجنون كان يتمنى لقاء الحقيقة، بل قد وقع لقاء الحقيقة بالفعل، وقع في الفترة قبل التفريق، ووقع قليلا خفية وتسللا بعد التفريق. فليس هذا إذن ما يصون المجنون حبيبته عن أن تعرض به المنى، ولا يقال بحال إن مجرد رجاء أو تمني المحبوب على أي صورة يمكن أن يكون أو يمكن أن يكون يعني مما يصون به العاشق عاشقته عنه. هذا لا يتنافى مع حالة الحب بديهة، لا يتنافى مع حالة الحب بالبديهة. فالصورة إذن التي يصون المجنون ليلى أن تعرض المنى بها هي صورة أخص، كأنها صورة الاتصال الجسدي مثلا، أو ما قبل الاتصال الجسدي، أو ما هو يدور في هذا الفلك يعني. ويمكن أن يقال هذا تفسير آخر الجمع، هو من قبل يقول وإني لأستحييك أن تعرض المنى بوصلك أو أن تعرضي في المنى لي، وهنا يقول وإني لأستغشي وما بي نعصر لعل خيالا منك يلقى خيالي. يمكن أن يفسر تفسير آخر في الجمع بين البيتين، فيقال إنه يصونها ويجلها عن أن تطرأ بباله على أي صورة ولو باللقاء وطيف الخيال، إلا أنه لا يتمالك نفسه، فتظل نفسه متنازعة ممزقة بين إجلال ليلى وحفظها وبين لقائها وقرار العين برؤيتها والاجتماع بها. والشعراء لا حرج عليهم في ذلك، لا تعاملهم بالمنطق، يقول بيتا وفي البيت الثاني ينقض كلامه، لماذا؟ لأنه يتقلب، وهذا ليس شيئا سيئا في الشعر في الحقيقة، لأن الشعر لغة العواطف والعواطف متقلبة. هو لا يضع كتابا، لا يضع رواية، لا يضع شيئا علميا، لا يضع عملا أدبيا روائيا، لا، هذه الرواية لابد حتى تؤدي الهدف من أن تتسق وأن تطرد. الشاعر هنا يكشف عن دواخله، فإذا كانت نفسه متقلبة لابد أن يظهر شعره تقلبه، لابد أن يظهر شعره تقلبه. نعم، هكذا أعرض عليك عناصر أو مناطق التفكير، وعليك أن تبذل بدورك جهدك لتفكر وتتذوق وتنظر في المعاني، وجرب بين الحين والحين، يعني بين بعد كل قصيدة مثلا، جرب أن تفعل هذا في القرآن. هذا هو لماذا دائما السؤال هذا طرحه، لماذا هنا قلنا كذا، ما معنى قولنا هنا كذا ومعنى قولنا هنا كذا، مع أن الموضعين متطابقان، مع أن الموضعين متطابقان، لماذا هنا قلنا كذا ولماذا هنا قلنا كذا؟ فأنا أعرض عليك في هذه الأشياء، وعليك أن تبذل بدورك جهدك لتفكر وتتذوق وتنظر في هذه المعاني، بل وعليك أن تقف على مناطق تفكير لم أقف عليها في هذا الشرح، وإلا فكيف تكون قد استفدت من هذا الشرح؟ الفائدة الكبرى من هذا الشرح ليست هي معلومات عن المجنون، يعني قد تقول ما لنا وللمجنون في قصته وفي عشقه، أمره انتهى خلاص وأفضى إلى ربه والأمر انتهى. نحن نتعامل مع تراث، نتعامل مع تراث ندرسه على حاله، ولن نزهد فيه، ولن نزهد فيه، ولنا في ذلك سلف، عبد الله بن عباس وغير السلف كلهم لنا في ذلك سلف، نتعامل مع تراث، نتعامل مع تراث. نعم، وهكذا ورثناه بطهارته وعفته بفحشه ومجونه، سنتعامل معه كما هو، كما هو، لن نتورع في عن شرح شيء من ذلك، لأنه هو العلم، هو العلم. نعم، فرقوا، نحن حتى لو قصيدة في وصف الخمر سنشرحها ونستمتع بها، نحن نستمتع بالبيان، لا بالصحباء، لا بالخمر، سنعيش مع الشاعر في بيانه لا في سكره وعربدته، سنعيش معه في كيف عبر عن شعوره، ولن نرتكب أسباب شعوره، سنعيش معه كيف عبر عن شعوره لا عن أسبابه، لن نرتكب أسباب شعوره هو شرب الخمر أو النساء أو كذا، لا علاقة لنا بهذه الأشياء، وإنما نحن لا ولا نقرها، ولا نحتاج إلى أن نقول هذا في كل مرة، أن نقول ولكن وتبدي، يعني تتكلف في سخف أن تبدي أنك يعني كمسلم ترفض هذا، هذا مفهوم، هذا مفهوم، هذا درس أدبي، هذا مفهوم، لسه في فقه هنا. نعم، هو يقول: وإني لا أستغشي وما بي نعسة لعل خيالا منك يلقى خيالية. ثم كأن الشاعر يعلل الحالة التي وصل إليها، كأن الشاعر يعلل الحالة التي وصل إليها، وهي أنه يستغشي ثيابه وما فيه نعسة لعل خيالها يلقى خياله، وهي حالة صعبة تحتاج إلى تفسير، فيفسر لنا ذلك بقوله: هي السحر، هي السحر، هذا البيت السادس بعد الخمسين، هي السحر إلا أن للسحر رقية وإني لا ألفي لها الدهر راقية. يقول إن ليلى هي السحر، بل هي أشد من السحر، فإن السحر نجد له دواء وهو الرقية، وليلى لا أجد لها دواء على طول الدهر. نعم، وهذا البيت يذكرني بقوله: لحى الله أقواما يقولون إننا وجدنا طوال الدهر للحب شافية، أي من حيث عدم وجدان الدواء. وهذا يعطينا إشارة إلى نوع تماسك في القصيدة، يعني هو يتحدث عن أنه لا دواء إلى على أمد الدهر، لا يوجد، انتهى، لا يوجد، خلاص، قضي بذلك، قضي بذلك. ومن المحتمل، انتبهوا، من المحتمل أن هذا البيت يكون له ظل من الواقع، وأنه لا يريد مجرد التشبيه بالسحر، وإنما هو شيء يكاد أن يكون سحرا، يكاد أن يكون أن يكون سحرا أو أن يكون هو السحر أو هو السحر فعلا، لأنه قد جاء في كتاب تزيين الأسواق في أخبار العشاق لداود الأنطاقي أن المجنون لما حضر مع عشيرته إلى مكة وباتوا ليلة جعل يحدث نفسه كالنائم، جعل يحدث نفسه كالنائم وكالذي يعاتب امرأة حاضرة معه، فلما سألوه عن ذلك حلف لهم أن ليلى كانت حاضرة إلى جنبه. أفلا يكون هذا سحرا؟ لا شك أنه كالمسحور، وليس شرطا أن يكون سحرا، بل هو أمر نفسي، أمر نفسي. نعم. والأوقع في البيت على كل حال هو أنه يشبهها بالسحر، يشبهها بالسحر. نعم. وترى أن الشاعر لم يقل هي مثل السحر أو هي كالسحر أو إن أثرها على نفسي كأثر السحر، لم يقل شيئا من ذلك، بل أتى بالتشبيه البليغ الذي تحذف فيه الأداة ليكون ذلك أقوى في إلحاق المشبه بالمشبه به، وهو المرتبة التي قبل الاستعارة مباشرة. نحن قلنا هناك التشبيه وهناك التشبيه البليغ وهناك الاستعارة، إذا خرجت عن التشبيه دخلت في الاستعارة، والتشبيه على مرتبة التشبيه العادي والتشبيه التشبيه البليغ الذي تحذف فيه الأداة. نعم. بعد ذلك تدخل في الاستعارة، فما الاستعارة إلا تشبيها متطورا، إلا أنها تنقل من الإلحاق إلى الإطلاق بقوة المطابقة. يعني أنت لا تلحق شيئا بشيء هنا، لا تبقي على صورة المشبه أصلا، وإنما تطلق، يعني أطلقت الأسد على زيد، خلاص رأيت أسدا، ولا سيرة لزيد هنا، لا ذكر لزيد هنا مطلقا، لا ذكر لزيد هنا مطلقا، فهذا انتقلت من الإلحاق إلى الإطلاق، وهذا شرحته لكم في البلاغة. ولك أن تسأل هنا سؤال، وهذا انتبهوا وأرجو أن تكتبوا هذا لأن هذا مهم، أو أن تعوه جيدا. طالما كان التشبيه البليغ قبل الاستعارة، يعني مرتبة تحت الاستعارة، وكانت الاستعارة تشبيها متطورا وكانت أبلغ في المطابقة من التشبيه البليغ، فلماذا لم يأتي الشاعر بالاستعارة بدلا من التشبيه البليغ؟ لماذا لم يأتي بالاستعارة بدلا من التشبيه البليغ؟ لابد أولا وقبل كل شيء أن تعلم شيئا هو في الغاية من الأهمية، وهو أننا حين نقول مثلا الاستعارة أبلغ من التشبيه، أو حين نقول التشبيه أبلغ من التشبيه البليغ أبلغ من التشبيه غير البليغ، أو حين نقول المجاز أبلغ من الحقيقة، لا يكون هذا معناه أن استعمال المجاز أو التشبيه البليغ أو الاستعارة يكون هو الأفضل دائما من استعمال غيرهما. فنحن في علم البيان عند ثلاثة أمور، هي التشبيه والمجاز والكناية، التشبيه والمجاز والكناية، هذا حد علمي البيان أو هذا محتوى علمي البيان. نعم. والتشبيه منه تشبيه بليغ وتشبيه غير بليغ، والمجاز منه استعارة، وذلك حينما تكون العلاقة هي المشابهة، ومنه مجاز مرسل وهو ما إذا كانت العلاقة غير المشابهة، وهي علاقات كثيرة جدا. والذي يحدد ما هو الأفضل الذي يحدد ما هو الأفضل في تقديم الصورة البيانية هو نفس المرتبة البيانية التي يريد المتكلم أن يظهر المعنى عليها، نفس المرتبة البيانية التي يريد المتكلم أن يظهر المعنى عليها. لابد أن أفرغ الذاكرة، كرت الذاكرة من التسجيل حتى أستطيع المتابعة، استريح قليلا نرجع إن شاء الله. كنت أقول الذي يحدد ما هو الأفضل في تقديم الصورة البيانية، يعني هل نستعمل التشبيه، هل نستعمل المجاز، هل نستعمل الاستعارة من المجاز، هل نستعمل المجاز المرسل، هل نستعمل الكناية، هو نفس المرتبة البيانية التي يريد المتكلم أن يظهر المعنى عليها. هذا هو، يعني ليس التشبيه أجود باستمرار، ليس التشبيه البليغ أجود باستمرار، ليس الاستعارة أجود باستمرار، حتى وإن قلنا الاستعارة أبلغ، بمعنى إن الاستعارة أبلغ، يعني أبين وأشد وضوحا في إطلاق المعنى، لكن فلنفترض أنك لا تريد أن تطلق المعنى إلى هذا الحد، فلنفترض أنك لا تريد أن تطلق المعنى إلى هذا الحد، فلنفترض أنك لا تريد أن تغيب صورة المشبه عن الذهن. هذا غرض أيضا في التشبيه، وهذا ما يجعلك أحيانا تستعمل التشبيه ولا تستعمل الاستعارة. لماذا تستعمل التشبيه أحيانا لا الاستعارة؟ أنك لا تريد أن يذهب أن لا تريد أن تذهب صورة ماذا؟ أن تذهب صورة المشبه عن ذهنك. تريد أن تقول زيد ككذا، أنت لا تريد أن يذهب زيد عن الذهن أصلا. فكل معنى ينظر فيه بحسبه. فربما إذا كانت الاستعارة في موضع معين قبيحة، وكان الأجود التشبيه. نعم، أرجو أن يكون هذا مفهوما. وهكذا الحال هنا مع المجنون، إن ليلى لا تغيب عن ذهنه، وصورتها حاجزة في كيانه عن أن يذهب ذهنه إلى أي مكان آخر. نعم، فهو لا يريد لصورتها أن تذهب، صورته حاضرة في ذهنه دائما، ولذلك لم ينتقل ذهنه من خلال الاستعارة إلى السحر فتختفي صورة المشبه وهو ليلى مطلقا هكذا من ذهنه. فصورة ليلى لن تذهب بحال، حتى لو أراد أن يشبهها بشيء تشبيها عاليا جدا، كأن ليلى عنده هي أعلى من أي مشبه به. هذا هو، فلا يبلغ أي مشبه به المرتبة التي تدفع المجنون إلى أن تتلاشى عنده صورة ليلى. نعم، فلذلك لم يستعمل الاستعارة، هو ذهنه معلق بها، فلذلك استعمل التشبيه لا الاستعارة هنا. نعم، فنرى الشاعر هنا قد احتفظ بصورة ليلى حين استعمل التشبيه البليغ، إلا أنه أيضا قد قوى هذا التشبيه بقوة زائدة، وذلك حين الاستثناء الذي أتى به، حين أتى بالاستثناء، وهذا الاستثناء قال هي السحر إلا أن للسحر رقية، هي السحر إلا أن للسحر رقية. نعم، فنرى هذا الاستثناء يؤكد التشبيه ويرفع أي احتمال لعدم إرادة حقيقة التشبيه ومرتبته. نعم، ونرى الاستثناء هنا لم ينزل المشبه عن المشبه به بل رفعه. هذا يشبه أن يكون من باب تأكيد المدح بما يشبه الذم، هذا موجود في باب المعاني في علم البديع، موجود في علوم البديع أو في أبواب البديع. نعم، تأكيد المدح بما يشبه الذم، كقول النابغة الذبياني ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، يعني فيهن آثار، فلول يعني آثار، فلول يعني آثار. نعم، آثار الشيء، فلوله آثاره، بهن فلول يعني بهن آثار من ضربات، مطرن يعني مطرن مسلم فيه آثار من الضربات، بهن فلول من قراع الكتائب. يقول لا عيب فيه، يعني زي بالضبط من أشف الورد عيب قال له يحمر الخدين، هذا يعيبه أنه لا يعيبه شيء إلا أنه أحمر الخدين، فأكد المدح بما يشبه الذم، بما يشبه الذم. نعم، هذا أحد أبواب البديع كما قلت. ووجه ذلك عند المجنون أنه لما قال هي السحر فهمنا من ذلك المدح المطلق بأنه جعلها السحر، ثم كأنه أراد في الظاهر أن يثبت لها شيئا يجعلها تنزل، كأن هذا حدث في الظاهر فقط، أن يثبت لها شيئا يجعلها تنزل على مرتبة السحر. فماذا فعل؟ أن أشرح لماذا هذا يشبه الذم، يشبه المدح بما أو يشبه المدح بما يشبه الذم، أو هو كالمدح بما يشبه الذم. نعم، فذكر أن السحر يكون له دواء، أما هي فلا دواء لها، هذا هو عيبها، هي كالسحر تماما، هي كالسحر تماما، إلا أن السحر له دواء وهي ليست لها دواء، فيظهر كأنه ينزل بمرتبتها عن السحر، لأن السحر له دواء وهي ليس لها دواء، وهو في الحقيقة قد رفعها فوق مرتبة السحر، لأنه لو كان للسحر دواء فإن ليلى ليس لها دواء، وهذا يعني أنها أشد وأقسى وأبقى من السحر. لذلك قلت هو يشبه أن يكون من باب توكيد المدح بما يشبه الذم. نعم، هي السحر إلا أن للسحر رقية وإني لا ألفي لها الدهر رقية. انظر أتى بإن التوكيدية إنني نعم وإني لا ألفي لها الدهر رقية. أتى بإن التوكيدية وكان يصح من حيث المعنى أن يقول ولا ألفي لها الدهر رقية، يصح أو لا يصح؟ يصح، ولا ألفي لها الدهر رقية. لماذا يؤكد هنا؟ أكد هنا الكلام لأحد غرضين، إما أن يكون التأكيد للاعتناء بالكلام ويكون من باب الخروج عن مقتضى الظاهر لموافقة مقتضى الحال، ويكون من نفس باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرة وإن من الشعر لحكمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يؤكد الكلام بإن، مع أن الصحابة رضي الله عنهم لا يتأتى منهم الإنكار في أي أمر يخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أكد الكلام للعناية به، ولأنه في نفسه قد يقع استغرابه والتعجب منه. فنرى المجنون كذلك يؤكد الكلام هنا مع عدم الإنكار في المخاطب لأجل العناية بالمعنى عنده، وأنه يكتوي بنار الداء ولا يجد الدواء. هذا وجه. وإما أن يكون التأكيد لأجل التشكك من جهة المخاطب فعلا، فيكون هذا من باب ماذا؟ من باب موافقة مطابقة الظاهر والحال في نفس الوقت، يعني لا تكون هناك مخالفة لماذا؟ مخالفة لمقتضى الظاهر. نعم، ألم يقول من قبل إنه قد وجد شفاء من حب ليلى، وذلك حين قال الشاعر لحى الله أقواما يقولون إننا وجدنا طوال الدهر للحب شافية. ألم يقول من قبل بأن المجنون مجنون بني عامر لعله يروم سلوا، وذلك حين قال الشاعر يقول أناس عل مجنون عامر يروم سلوا قلت أن لما بي، فرد عليهم الشاعر بي اليأس أو داء الهيام أصابني فإياك عني لا يكن بك ما بي. ألم يجادلهم المجنون في هذا الأمر فقال للأقوام وعهدي بليلى وهي ذات مؤصد ترد علينا بالعشي المواشية، فشب بنو ليلى وشب بنو ابنها وأعلاق ليلى في فؤادي كما هي. لذلك فإني أميل إلى أن تأكيد الشاعر بإن إنما هو لأجل تشكك الناس من حوله في أنه قد هم لا يتخيلون أنه لا يروم سلوا، لا يتخيلون أن عشقه بعد ذلك يقتله، لا يتخيلون هذا، فهم يتشككون في أنه قد يروم سلوا وأنه يجد من الحب شافيا. فشعره يثبت وجود بعض الناس الذين لا يدركون استعصاء حالته، ومن ينظر في البيت فقط دون أن ينظر في بقية شعره أو دون أن ينظر في بقية القصيدة ويتأمل القصيدة ربما يقول هنا التوكيد هنا للعناية بالأمر وينتهي ويمرها هكذا مرور الكرام، لكن قد يكون لا، ليس للعناية، للتشكك بالفعل، وهذا التوكيد على الأصل، يعني موافق لمقتضى الحال ومقتضى الظاهر أنه على الأصل. لماذا؟ لأن هناك بالفعل من يتشككون، لا يظنون أن هناك من يعشق إلى الموت. واضح هذا؟ هذا واضح؟ نعم. أن للسحر رقية، هي السحر إلا أن للسحر رقية. نرى الشاعر هنا قد قدم خبر أن على اسمها في الشطر الأول حين قال أن للسحر رقية، هي للسحر إلا أن، لماذا التقدير؟ أن رقية للسحر. ومثل هذا التقدير لا، أو التقديم لا يكون إلا لغرض، مثل هذا التقديم لا يكون إلا لغرض، والغرض هنا هو عناية الشاعر في الكشف عن حال السحر، وأن السحر الذي يفعل بالإنسان يفعل به ما يفعل وتكون له رقية تذهبه، فيقول للسحر رقية، للسحر رقية. ويكثر تقديم الخبر، انتبه هذا في هذا المفهوم العام، يكثر تقديم الخبر إذا كان جارا ومجرورا أو كان ظرفا كما هو مقرر في النحو. يكثر تقديم الخبر يكثر تقديم الخبر إذا كان جارا ومجرورا أو كان ظرفا، إذا كان الخبر جارا ومجرورا أو كان ظرفا. نعم، إن إلا أن للسحر رقية، يعني أن رقية للسحر اسمها رقية، فقدم الخبر أن للسحر، قدم الخبر للسحر أن للسحر رقية، يعني أن رقية للسحر، هذا هو الأصل. فقدم الخبر هو للسحر لأنه من جر ومجرور، لام الجر والسحر، فقدم الخبر، وهذا يكثر إذا كان الخبر جارا ومجرورا أو كان ظرفا. ومن جهة البيان نريد أن نفسر من جهة البيان لماذا يعني هذا كلام نحوي ينتهي هنا. البياني ماذا يقول؟ يقول هذا نعلل هذه الكثرة بالعناية بالجار والمجرور أو الظرف. يعني لماذا قدم الجار والمجرور أو الظرف؟ النحوي قال يكثر هكذا قال يكثر في هكذا لاحظ الواقع النحوي لاحظ الواقع قال يكثر تقديم الخبر في اسم في أن يكثر تقديم الخبر إذا كان من الجار والمجرور أو كان ظرفا يكثر تقديمه على الخبر. هكذا انتهى النحوي. لماذا؟ لأن النحوي ينظر إلى الوضع اللغوي ينظر إلى الصحة اللغوية وفقط. أما البياني فينظر في الحسن وفي الكلام العالي فنظره في المعاني أخص من نظر النحوي في المعاني فلا بد من أن يعلل فيقول هذه الكثرة نعللها بالعناية بالجر والمجرور أو الظرف غالبا وأنه يكون هو المقصود بالكلام يعني يكون الظرف أو الجار والمجرور هو المقصود بالكلام فلهذا قدم في الكلام يعني تدور حوله أفكار الشاعر أو المتكلم فلهذا قدم في الكلام. فالنحوي ذكر أنه يقدم والبياني علل لماذا يقدم لأنه ينظر في حسن الكلام وفي حسن الكلام وفي حسن الحسن من الكلام. نعم هي السحر إلا أن للسحر رقية وإني لا ألفي لها الدهر راقية. نرى الشاعر في الشطر الثاني قد أتى بجملة فعلية فأتى بالفعل والفاعل ثم أخر المفعول وقدم المتعلقات عليه فقال لا ألفي لها الدهر راقية وكان التقدير لا ألفي راقيا لها الدهر ولكن الشاعر كما كان معتنيا ببيان حال السحر في الشطر الأول فنجده في هذا انتبه نجده في هذا الشطر الثاني معتنيا ببيان حال ليلى ولذلك فإنك تستطيع أن تلاحظ هذا التناظر والانسجام في قوله للسحر وفي قوله لها. انظر هي السحر إلا أن ماذا للسحر رقية للسحر رقية وإني لا ألفي لها وإني لا ألفي ماذا لها الدهر راقية لها لا ألفي لها الدهر لها للسحر راقيا لها في الشطر الثاني لها نفس الفكرة والمبدأ. وكذلك التناظر والانسجام في قوله رقية وراقيا انظر لا ألفي وإني لا أل هي للسحر رقية للسحر رقية لا ألفي لها الدهر راقيا لها راقية انظر للسحر رقية لها راقيا نفس الفكرة نفس الكلام نفس ما قلته في للسحر رقية أقوله في لها راقيا أي من حيث التعليل لا من حيث النحو إلا فالإعراب هنا مختلف. نعم لأن الشاعر هنا عناية الشاعر هنا هي في المقام الأول تكون بليلى عناية الشاعر في المقام الأول تكون بليلى وبما تشبه به وهو السحر فكما أنه قدم السحر للعناية بشأنه يعني لبيان أن له رقية فكذلك قدم ليلى العناية بشأنها لبيان أن لا رقية لها أصلا. واضح هذا؟ وهذا البيت يعني لابد أن تهتدي له لصالحك لابد أن تستغله لصالحك لأنه يعكس لك صورة جلية لما يفعله الشعراء إذا كان معنى معين يشغلهم ويوجهون عنايتهم إليه. فمن حسن حظك هنا أن هذا قد وقع في هذا البيت في موضعين وبينهما نوع تقابل انظر بينهما تقابل أو مناظرة ووقع كل منهما في شطر معين فهذا قد سهل عليك الوصول إلى موضع العناية وأثرها في الكلام لأن هناك أبيات أخرى تشتبك عليك هذه الأمور تشتبك عليك لا تكون واضحة هذا الوضوح ولكن المجنون شعره واضح جدا المجنون شعره واضح جدا. نعم ونلاحظ في هذا التركيب أنه قدم الدهر على المفعول به انظر وإني لا ألفي لها الدهر راقية لا ألفي لها الدهر راقية كان الأصل لا ألفي لها راقيا لا ألفي راقيا لها الدهر يعني طوال الدهر تفهمون الدهر هذا ظرف فكان يؤخره عن العمد في الجملة أو عن أركان الجملة، لما يقول لا ألفي وإني لا ألفي لا ألفي راقيا لها الدهر، هذا هو الأصل، وإني لا ألفي راقيا لها الدهر. ها، ولكنه هنا قدم الدهر، وإني لا ألفي لها الدهر راقيا، وذلك ليسرع إلى عقل المخاطب بالظرف الذي استغرقه النفي، بالظرف الذي استغرقه النفي، حتى لا يتأخر فهم المخاطب عن إطلاق النفي واستغراقه، حتى لا يتأخر فهم المخاطب عن إطلاق النفي واستغراقه. لماذا؟ لأنه ربما قبل تمام الكلام يكون ذهن المخاطب مستحضرا للنفي الجزئي، كان يكون نفيا في أول مدة الفراق فقط مثلا، يعني أن يكون يقول أنا لا أجد لها راقيا فقط الآن، فقط الآن، فقط لأنه في الأول، وسيسلو، سينسى، سينشغل، سيروم سلوا كما قالوا، ها؟ أو أنه عقب الفراق بسنوات، فأسرع الشاعر إلى نفي هذه الفكرة، فقدم الدهر على المفعول به الذي لن يضر تأخيره على كل حال في هذا الموضع لها، أو راقيا، معذرة، راقيا، وإني لألف لها الدهر راقيا، فأخر المفعول به الذي لن يضر تأخيره في هذا الموضع على كل حال. نعم. وتأمل تنكيره للراقي قوله في قوله راقيا، ها، أظن هذا سهل عليك وأن تفهموه، يقول وإني لألف لها الدهر راقيا، أي راق، فإنه لا يجد من ليلى أو من سحرها راقيا، أي راق، لا أجد راقيا مطلقا، ولا يقول لا أجد الراقي يعني الراقي التمام، لا، يعني هناك راقي مش تمام وراقي تمام، لا، لا أجد راقيا أصلا، أي راقي لا أجد، لا ضعيف ولا قوي ولا أي شيء. نعم. وقد ذكرت لك من قبل أن الشاعر يكثر التحول بين المخاطبين، ثم بين أخلائه وبين ليلى وبين الحمام، فالآن يرجع إلى مخاطبة ليلى فيقول لها إذا نحن أدلجنا وأنت أمامنا كفى لمطايانا بذكراك هادية، إذا نحن أدلجنا وأنت أمامنا كفى لمطايانا بذكراك هادية. أدلجنا، الإدلاج هو السير من آخر الليل، الإدلاج هو السير من آخر الليل، والدلجنا أي سرنا الليل كله، الدلجنا يعني سرنا الليل كله، فتلاحظون زيادة المعنى بزيادة المبنى كما تعلمتموه في الصرف. وفي الحقيقة هذا البيت قد أشكل معناه، يعني أنا أريد أن أشرح معناه العام لكن معناه العام غريب، يقول إذا نحن أدلجنا وأنت أمامنا كفى لمطايانا بذكرك هادية، كيف يعني، كيف ذكراك هاديا وأنت يعني يتذكرها وهي في مقدمة القافلة أم ماذا يعني؟ لا، البيت شكل يبدو شكلا من الخارج، انظر هذه أشياء تخدعك، هذا أشياء البيت ربما تسمعها تقول الله، مع أني طرحت هذا البيت على أحدهم وهو متخصص في اللغة العربية وسمع البيت في البداية استمتع به جدا، ثم عند التفسير استشكله بالفعل، قال نعم هناك مشكلة، مع أنه استمتع به برائحته بشكله كما استمتعتم الآن أنتم، فكما استمتعت أنا في البداية. ها؟ إذا نحن أدلجنا وأنت أمامنا كفى لمطايانا بذكراك هادية، كيف ذكراك وأنت تقول هي أمامك وهي في القافلة يعني كيف؟ وإذا أردت أنت أمامنا يعني أنت القبلة التي نسير إليها، يعني مسكنك جهة الجنوب هي قبلتنا، فكيف تقول ذكراك؟ ما علاقة الذكرى هنا بالكلام؟ تفهمون ما أقول؟ يعني ما معنى إذا نحن أدلجنا، إذا سرنا بالليل وكنت أنت أمامنا، سواء أمامنا في المكان الذي تسكننا فيه أو أمامنا في القافلة، ذكراك هادية، ما معنى الذكرى هنا؟ يعني لا أفهم معنى الذكرى، المعنى مضطرب، صحيح؟ صحيح؟ تشعرون بهذا؟ وكان الشكل العام جميل لكن المعنى فيه مشكلة فعلا. إذا نحن أدلجنا وأنت أمامنا كفى لمطايانا بذكراك هادية. ها؟ طيب، حينما بحثت عن هذا البيت لأنه معناه مشكل فعلا، وجدته أكثر ما ورد منسوبا إلى الشاعر المخضرم عمرو بن شأس، شاعر آخر مخضرم يعني عاش فترة في الجاهلية وفترة في الإسلام اسمه عمرو بن شأس، بل هذا الشعر كان من أشهر شعره الذي يذكر له، وقد ورد عنه هذا البيت في الأغاني، كتاب الأغاني بصيغة: إذا نحن أدلجنا وأنت أمامنا كفى لمطايانا بوجهك هاديا. الله، هذا الآن مفهوم صح؟ الآن المعنى مفهوم. إذا نحن أدلجنا يعني سرنا بالليل وأنت أمامنا كفى لمطايانا يعني الجمال التي نركبها. تفاعلوا معي هنا، أريدكم أن أشعر أنكم موجودون. يقول: إذا نحن أدلجنا يعني سرنا في الظلام، سرنا في الليل المظلم، كفى لمطايانا يعني للنوق. تسمعون هناك صوت؟ تسمعون؟ قطع الصوت؟ تسمعون الآن؟ الآن تسمعون؟ هناك صوت؟ انقطع الصوت. إلى أين سمعتم؟ إلى أين سمعتم؟ بسرعة، إلى أين سمعتم؟ فقط؟ نعم نعم. نعم، كنت أقول ورد في الأغاني، كتاب الأغاني الأصفهاني، ورد هذا البيت منسوبا إلى عمرو بن شأس بصيغة مختلفة: إذا نحن أدلجنا وأنت أمامنا كفى لمطايانا بذكراك بوجهك هاديا، كفى لمطايانا بوجهك هاديا. فهنا المعنى يكون جيدا ويكون اتضح، أليس كذلك؟ أنا كنت أطلب منكم أن تكونوا، لكن لم تسمعوا، أن تكونوا متفاعلين معي هنا لأتأكد أنكم تفهمون، لأن الكلام الآن سيكون ليس كلاما على معنى البيت فقط، سيكون كلاما على تحقيق نسبة البيت، فلابد أن تتفاعلوا معي. هو حينما يقول، حينما ينسب كما هو وارد في المؤنسة، في المؤنسة البيت فيه خلل، فيه مشكلة فعلا، يعني أنا لا أجد لها حلا يعني. يقول: إذا نحن أدلجنا وأنت أمامنا كفى لمطايانا بذكرك هذه. هل الذكر يعني الريح، النسيم يعني ريحها؟ هل هو ريحها؟ لا أفهم يعني، هل يطلق الذكر على الريح؟ لا أرى ذلك، أو لم أرى ذلك يعني في حد علمي وفي حد معرفتي، ولغة العرب لغة واسعة جدا. فهذا البيت كما قلت ورد منسوبا إلى الشاعر المخضرم عمرو بن شأس، بل هو من أشهر شعره الذي يذكر له كما قلت. وهو في الأغاني صيغته: إذا نحن أدلجنا وأنت أمامنا كفى لمطايانا بوجهك هاديا. هذا المعنى مفهوم، يعني هم يقولوا لها: إذا سرنا في الليل كفى، وطبعا لابد من الهادي، الهادي يعني الذي يقود القافلة، الهادي هو الذي يكون في مقدمة القافلة يقودها، يقول: كفى لمطايانا بوجهك هاديا، يعني كفى وجهك أن يكون هاديا. لماذا؟ لإبلنا. وانظر لمطايانا، يعني مطايانا هي التي تسير في نور وجهك، هذا ما يريد أن يقوله، مطايانا تسير في نور وجهك. هذا المعنى جيد، هل عندكم إشكال فيه؟ هل ترون فيه أي إشكال؟ معنى واضح جدا، جميل أيضا، جميل وجيد، عالي مع كلام عالي أيضا. وصيغته في كتاب الحماسة البصرية، في ديوان الحماسة البصرية: إذا نحن أدلجنا وأنت أمامنا كفى لمطايانا برؤياك هادية، كفى لمطايانا برؤياك هادية. هذا أيضا جميل جدا، رائع جدا، لا إشكال فيه. وصيغته في بعض المصادر: إذا نحن أدلجنا وأنت أمامنا كفى لمطايانا برياك هذه. الرية هو الريح، الريه الريح، يعني بريحها، يعني يكفي فقط ان تشم المطايا ريحك فتسير في في في ناحيتك وفي اتجاهك وتتبعك، هذا يكفي. هذا ايضا جميل. وهذه الصيغ وبالاخص روايه الاغاني هي اجود الصيغ التي جاء بها البيت عن عمرو بن شأس. وهي على كل حال، هي على كل حال يعني ذات معنى واضح ومعنى عال ايضا، ذات معنى واضح ها عال. نعم. وهذا البيت له قصه يعني يحسن ايرادها، جاء اوردها الصهاني في كتاب الاغاني، نقل عن الطوسي قال قال الاصمعي عن يعني عن الطوسي عن الاصمعي ان رجلا من بني عامر بن صعصعة جاور عمرو بن شأس. ما معنى جاوره عند العرب؟ يعني نزل بجواره، يعني نزل في، أنت الآن مثلا تسيطر على هذه الأماكن التي بين هذه الجبال، أنا سأنزل عندك فسأكون بجوارك، بجوارك يعني أنا في حمايتك وفي يعني في حماك وفي ذمتك إلى أن أسير من هنا، إلى أن أنصرف. نعم. هو مسافر، والمسافر لا يأمن ماذا؟ لا يأمن أن لا يأمن الغارات، غارات الصعاليك وما إلى ذلك. نعم. ولا يأمن أن يظلم في صحراء قاحلة كهذه. فنزل بجواري عمرو بن شأس. عمرو بن شأس كان من أهل الخير وكان من أهل القوة والشهامة، عمرو بن شأس. نعم. وكان مع هذا الرجل بنت له من أجمل الناس ومن أظرف الناس، أظرف الناس يعني دمها خفيف، أو كما نقول إحنا روحها حبيب خفيفة، يعني مش دمها تقيل، مش واقفة. نعم. وكان امرأة زولة، يعني أيضا فيها شيء من ذلك كذلك. نعم. فعمرو بن شأس خطبها من أبيها، فقال له أبوها أما يعني أما وقد كنت في جوارك فلا، لأنه سيتحدث الناس أنك خطبتني أمري، يعني أنا الآن في جوارك وفي حمايتك، فأنت خطبت ابنتي، فأنا خفت من ماذا؟ خفت من أن ترفع جوارك عني، فزوجتك ابنتي. يقول ولكن إذا أتيت قومي، إذا ذهبت إلى قومي فاخطبها إلي أزوجها، يعني أعطاه وعدا. فوجد عمرو من ذلك في نفسه، وجد عمرو بن شأس من ذلك في، واعتقد أن أباها لا يريد أن يزوجها إياه أطلع. فظن أنه أيضا العروبة عندهم هذه النفرة، يعني فظن أنه لن يصيبها إلا مسبية، يعني أن يغزو على هذه القبيلة أو هذه العائلة ويأخذها سبيا. فلما ارتحل أبوها هم عمرو بغزو قومها، عمرو بن شأس أراد أن يغزو قومها، فسار في أثر أبيها. فلما وقعت عينه عليه وظفر به، يعني هكذا وصل إليه ورآه وخلاص شعر أنه ظفر به وانتهى الأمر، استحيا من جواره الذي كان سابقا وما كان بينهما من العهد والميثاق. فنظر إلى الجارية أمامهم وقد أخرجت رأسها من الهوزج تنظر إليه، فلما رآها رجع مستحييا متذمما منها. وكان عمرو بن شأس مع شجاعته كان من أهل الخير، كان شجاعا وكان قويا، ومع ذلك كان من أهل الخير، يعني من أهل اللين ومن أهل المسامحة. فقال في ذلك إذا نحن أدلجنا وأنت أمامنا كفى لمطايانا بوجهك هادية، أليس يزيد العيسى خفة أذرع وإن كن حسرة أن تكوني أمامية، ولولا اتقاء الله والعهد قد رأى منيته مني أبوك الليالية، ونحن بنو خير السباع أكيلة وأحربه إذا تنفس عادية. يعني قال شعرا في هذا أيضا، وأوله أول بيت إذا نحن أدلجنا وأنت أمامنا كفى لمطايانا بوجهك هادية. بل قد أنشد ابن سيرين البيتين الأولين كما ورد في الأغاني أيضا الأصفهاني. نعم. عن سويد بن أبي رهم تقريبا قال قلت لابن سيرين ما تقول في الشعر؟ قال هو كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. قلت فما تقول في النسيب؟ رب الغزل يعني. قال لعلك تريد مثل قول الشاعر إذا نحن أدلجنا وأنت أمامنا كفى لمطايانا بوجهك هادية، أليس يزيد العيث خفة أذرع وإن كن حسرة أن تكوني أمامية. هذا يعني كأنه يقول لك لعلك تريد هذا، فأنشده شعرا يعني، فكأنه قال نعم هذا ما أريد، يعني يقر بفعله، قال أنشد شعرا لعله كان في المسجد. نعم. ومثل هذا فعله فيما أظن سعيد بن المسيب حينما سألوه عن الشعر هل يقال في المسجد وكذا، وكان مستقبلا للقبلة، فقال مثل قول الفرزدق، وقال له بيتا هكذا فيه نوع من الفحش، ثم توجه إلى القبلة وصلى، فأراد بعمله أن يقول إن الشعر لا شيء فيه، والناس يروون الشعر في المسجد، كان يتكلم عن إنشاد الشعر في المسجد، يعني يجلسون في المسجد ينشدون الشعر، يروون الشعر عن بعضهم، يعني الشعر الموروث. نعم. فالذي يظهر لي هنا هو صحة نسبة البيت إلى عمرو بن شأس، ولا يمنع هذا أن يكون مجنون ليلى قد استزاده شعره لمطابقته حالته من الشعور. استزادة الشعر، ما معنى استزادة الشعر؟ هذا يقع في المشهور من الأبيات، والعرب تفعل هذا، لا يريدون به السرقة، كما ذكره محمد بن سلام الجمحي في طبقات حل الشعراء. الاستزادة هو أن تأتي إلى موضع في قصيدتك ترى أنه يناسب هنا أن تأتي ببيت آخر مشهور لشاعر آخر، فتقتبس كأنك تضمن شعرك هذا البيت، تستزيده كأنه كالمثل في هذا البيت، ولكن شرط أن يكون مشهورا، أن يكون معروف القائل، هذا شرط، أن يكون معروف القائل، وشرط كذلك أن يكون منسجما مع قصيدتك، لا أن تكون مستكرها له، أن يكون البيت مكرها مستكرها على أن يكون في القصيدة، جلبته جذبا هكذا، لا، لكن شرط أن يكون البيت مشهورا حتى يعلم الناس أنك أخذته، حتى لا يكون مسروقا. ومن ذلك قول طرف بن العبد، ابن القيس ماذا يقول في معلقته، في صدر المعلقة، وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أثا وتجملي. في البيت الثاني لطرف بن العبد قال نفس البيت ولكن غير تجملي إلى تجلدي، في معلقته أيضا ماذا قال، قال لخولة أطلال ببرقة تهمدي، فلوحك باقي الوشم في ظاهر اليد، وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أثا وتجلدي، وإن حظوج المالكية غدوة خلايا سفين بالنواصف من ددي، كأن حظوج المالكية غدوة خلايا سفين بالنواصف من ددي. نعم. هذه أجود الشعر، وهي أصعب معلقة، لذلك تؤخر في التدريس، طويلة وصعبة. عدولية أو من سفين بن يامن يجور بها الملاح طورا ويهتدي، يشق حباب الماء حيزومها بها، كما قسم التربة المفايل باليد. هذه أصعب معلقة، قريبا أصعب معلقة، أنا أسهلها على الإطلاق فيما أظن معلقة عمرو بن كلثوم، أسهل معلقة، لذلك وعنترة، ولذلك لكن عن عمرو بن كلثوم أسهل بكثير، لذلك تجد أبياتا كثيرة من عنترة في من عمرو بن كلثوم في الثانوية. معلقة عمرو بن كلثوم مشهورة عند الناس، لماذا؟ لأنها تأتي في يأتون منها مناهج الشعر الجاهلي في الثانوية العامة وفي المناهج الأدبية، يعني لماذا؟ لأنها سهلة جدا. نعم. فهذا لا يمنع أن يكون المجنون من هذا الباب قد أتى بهذا البيت. نعم. ولكن يبقى أن البيت في المؤنسة مشكل في معناه، هذا مشكل في معنى، يعني ما معنى كفى لمطيان بذكراك هذه، يعني لا، يعني أن يكفي مطيان ذكراك لتقع به الهداية أو بها الهداية، هذا مشكل. لماذا؟ كيف يعني؟ ما شأن الذكرى بكونها في الأمام؟ لماذا يتذكرها مع كونها في الأمام؟ يخوكم يقول هل يصح أن يقال إنه قال ذكراك كأنها كانت أمامه ثم غابت؟ لا، من أين أتيت بهذا؟ هو يتكلم عن صورة واحدة الآن، عن صورة واحدة، يقول إذا نحن أدلجنا في الليل وأنت أمامنا، ها ما الحال؟ ها إذا ماذا؟ ها إذا ما الجواب؟ كفى لمطايانا لذكراك هذه، هو يتكلم على صورة واحدة، إذا نحن كنا في الليل ماذا؟ إذا كنت في الليل كفى لمطايا، إذن لابد شيء يتعلق بالليل، إذن يتكلم عن صور محسوسة ملموسة، ما شأن الذكرى هنا؟ ولذلك ذهب عقلي، هل الذكرى يراد بها الريح الرية، خاصة أنه جاء في رواية أو في بعض الروايات، يعني أظن رواية من في بعض المصادر، يعني كفى لمطايانا برياك هادية، وهذا طبعا كله من سوء إلى عمرو بن شأس، نسبة البيت إلى عمرو بن شأس قوية جدا. نعم. أقول ربما أورده المجنون، وربما تسللت عند الرواة أو على ألسنة الناس من شعر عمرو بن شأس إلى شعر المجنون. قلت لكم إن المجنون مشكلته أن شعره لين جدا فسهل أن يدخل فيه. قلت لكم هذا في مقدمة القصيدة، مقدمة الشرح، حتى تفهموا هذه الجزئيات. قدمت أصولا في فهم هذه الأمور. شعره لين جدا لذلك سهل أن يدخل فيه شعر غيره. هذا الآن تفسيره، الآن نحن الآن في هذا البيت تفسير لهذا الذي قلته، تطبيق عملي له. عمرو بن شأس الشعر منسوب إليه بقوة، منسوب إليه بقوة، وهو هنا في المؤنسة معناه غريب، ليس فيه معنى واضح يعني. فهل يمكن أن يكون الذكرى هي الريح؟ يعني تطلق الذكرى على الريح؟ الله أعلم، بحكم أنها شيء يعني باجتماعها معه في الماضي، الذكرى على شيء في الماضي، الريح أيضا مضى، يعني صاحبه مضى وبقيت ريحه، آثاره فقط، والآثار لا تكون إلا في إثر ما مضى، لا تكون إلا عن شيء مضى. هل لذلك يكون أطلق الذكرى على الريح، على الرية، يعني على ريحها، على طيبها؟ الله أعلم، لكن لا يمكنني أن أقول هذا إلا بنقل عن العرب وتأييد، إلا بتأييد عن العرب، ولم أرى ذلك في حدود اطلاعي، لم أرى ذلك في حدود اطلاعي. نعم، فلذلك البيت مشكل، البيت مشكل. نعم، وأرى نسبة البيت إلى عمرو بن شأس. كيف دخل المؤنسة؟ هل اقتبسه؟ هل استزاده المجنون؟ نعم، يمكن أن يكون المجنون استزاد، وقد يكون تسلل عبر التاريخ وعبر ما اشتهر على سنة الناس وعبر تناقل الرواة بسبب الاتفاق في الوزن والقافية، بسبب الاتفاق في الوزن قد يكون تسلل إلى شعر المجنون، وقد يكون المجنون استزاده أيضا. في شعر المجنون شعر لقيس بن ذريح ولغيره من الشعراء، وهو كان صديقا لقيس بن ذريح، فربما استزاد في شعره منه، وورد أنه كان يحب قيس بن ذريح، المجنون كان يحب قيس بن ذريح وكان يحب أن يسمع شعره. وإذا أنت فتحت ديوان قيس بن ذريح ونظرت فيه وجدت تشابها شديدا في الشعر، فيعتبر له توجيه، يعني هناك أشياء تكون الشاعر مهما كان، هناك أشياء تكون الشاعر، قطع الصوت، إلى أين سمعتم؟ إلى أين سمعتم؟ إلى أين سمعتم؟ نعم، هو يتشابه معه في الوزن والقافية، فربما أدرج بسبب ذلك. وقلت كذلك لا لا لا يعني لا إشكال أن يكون مما استزاده قيس بن ذريح، قيس بن الملوح أو المجنون، استزاده في شعره من شعر غيره، يعني أتى به من شعر غيره ووضعه في شعره، لا إشكال في هذا أيضا. ها، لا إشكال في هذا أيضا أن يكون أتى به من شعر غيره ووضعه في شعره. نعم، وهو سبحان الله ستجدون في المؤنسة نفسها من شعر قيس بن ذريح، من شعر قيس بن ذريح، ها، وتجدون في شعره من شعر غيره كذلك. وكان المجنون يحب قيس بن ذريح، كان المجنون يحب قيس بن ذريح، وكان يحب أن يسمع شعر قيس بن ذريح، فالتأثر لا يمكن أن ننفيه تماما. المجنون كان صديقا لقيس بن ذريح، مجنون لبنى أو محب لبنى يعني، وقصته معروف، وربما يكون من أسباب تعلقه به أن مجنون لبنى أو أن محب لبنى الذي هو قيس لبنى، قيس بن ذريح، تزوج لبنى ثم أجبر على طلاقها، تزوجها ثم أجبر تحت ضغط القبيلة وكذا على طلاقها، فندم ندما شديدا وكانت مشكلة. فربما لأنه نال شيئا من الوصال كان يحب المجنون أن يراه، لأن المجنون لم ينل أي شيء، المجنون لم ينل أي شيء، أما قيس بن ذريح فنال على الأقل زواجا بها لمدة، ربما يكون هذا من أسباب تعلقه به يعني. تسمعونا؟ فلهذا البيت يعني أنا أرى أنه ينسب لقيس بن ذريح، أنا لعمرو بن شأس. سأشرح البيت على أساس نسبته لمن؟ لمجنون ليلى، على أنه على احتمال الاستزادة، أنه استزاده، على أنه استزاده في الشعر. نعم، يقول الشاعر: إذا نحن أدلجنا إذا نحن أدلجنا. طبعا ألاحظ هنا أن الشاعر، فهل نتوقف الآن أم ماذا؟ يعني نشرحه في المرة القادمة إن شاء الله ولا نكمل؟ لا إشكال عندي في الإكمال إلى ربع الساعة يعني أو أقل، 10 دقائق. طب ننتهي من هذا البيت فقط، ننتهي من هذا البيت. يقول الشاعر إذا نحن أدلجنا، أدلجنا. ألاحظ هنا أن الشاعر اختار أن يأتي بالجملة الاسمية من المبتدأ والخبر وأدخل عليها إذا. تسمعون؟ تسمعون؟ أدخل عليها إذا، وكان بإمكانه أن يجعل الجملة فعلية فيقول أدلجنا. هو قال إذا نحن أدلجنا، نحن أدلجنا، فبدأ بماذا؟ بنحن، ولم يبدأ بالفعل، لم يبدأ بالفعل، بدأ بنحن. وكان بإمكانه أن يجعل الجملة، أن يبدأ بالفعل، أن يقول أدلجنا، أدلجنا يعني بعد ذلك أدلجنا فقط، لم يقل نحن أدلجنا. فهذا يدلنا على أن الإتيان بهذا المسند إليه وهو نحن كان لغرض في نفس الشاعر، فإحضار الشاعر لصورة نفسه مع قومه هنا مقصودة منه، كأنه يريد أن يحدث هذه المقابلة بين نفسه وقومه وبين ليلى. نحن، نحن كلنا، أراد أن يقول نحن، أنا وقومي. نعم، ألا تراه يقول وأنت أمامنا؟ تأمل هذه المقابلة، نحن وأنت، تلاحظون هذا؟ ها؟ إذا نحن أدلجنا وأنت أمامنا، انظر، لم يقل كنت أمامنا، قال ولم يقل أدلجنا، لم يقل أدلجنا وكنت أو تقدمت، معي أم لا؟ لم يقل إذا أدلجنا وتقدمت، تفهمون؟ تسمعون؟ لم يقل إذا أدلجنا وتقدمت أو كنت أمامنا، لم يقل إذا أدلجنا وكنت، بل قال إذا نحن أدلجنا وأنت أمامنا. هو يريد أن يحدث هذا اللقاء أو هذا التقابل بين نحن وأنت، يضع أنت في مقابلة نحن كلها، يضع أنت في كفة ونحن في كفة. لاحظت؟ إذا نحن أدلجنا وأنت أمامنا، كأنه يريد أن يبين فضلها عليهم جميعا وأنها الهادي للناس جميعا، فكان لابد من ذكر الناس ولابد من ذكر ليلى. وتلاحظ أن الذكر للطرفين قد وقع في نفس مرتبة التعريف، انظر، هي التعريف بالضمير، فقال إذا نحن أدلجنا وأنت أمامنا، نحن وأنت، فهذا يدعم الغرض الذي لأجله أتى بهذه الصيغة والذي ذكرته لكم. تأملوا في هذا جيدا. نعم، وتلاحظ في هذا البيت أن الشاعر قد استعمل الحرف الزائد وهو الباء التي أحدثت الجر. يعني تقدير الكلام، ما تقدير الكلام؟ ها؟ تقدير الكلام كفى وجهك هاديا، كفى وجهك هاديا، أي كفى وجهك أن يكون هاديا، ولكنه قال بوجهك وهو حرف الجر الزائد، ومعنى زيادته أنه لا يغير الإعراب الأصلي، فدخول الحرف كخروجه. أمسكت بالقلم، لو حذفت الحرف أمسكت القلم، لأن هذه الباء زائدة. أمسكت بالقلم، أمسكت بك، أمسكت بك، أي أمسكتك، فدخوله كحروج من حيث المعنى، دخول الحرف كخروجه لا يغير من المعنى الأصلي شيئا ولا يغير الإعراب. لذلك نرى الكوفيين يسمونها حروف العلة، لأنها يتوصل بها إلى فصاحة الكلام وغير ذلك. نعم، ويسمونها حروف الحشو وحروف اللغة، حروف اللغو، معذرة، حروف اللغو. نعم، يسمونها حروف اللغو. أما البصريون فيسمونها حروف الزيادة وحروف الإلغاء، حروف الزيادة وحروف الإلغاء. فتداولنا لتسميتها بحروف الزيادة هو استعمال بصري، نحن نقول حروف الزيادة، الحروف الزائدة، هذا استعمال بصري. الكوفيون يقولون حروف العلة أو حروف الحشو أو حروف اللغو، ولا أميل إلى عبارات الكوفيين فيها، ولكن ينبغي أيضا مع عبارات البصريين أن نفهم معنى الزيادة، لا تقول حروف الزيادة فقط هكذا، أو الحروف الإلغاء تقول حروف ملغاة فقط هكذا، لا، لابد أن تفهم، لأن ذلك لا يعني أنه لا فائدة منها، بل إنها تفيد التوكيد كما علمت من قبل. نعم، فتكلمنا أظن في حروف الزيادة من قبل وعلمتها. نعم، فقول الشاعر هنا كفى لمطايانا بوجهك هاديا، الفاعل فيه هو الوجه. ما أعرب الفاعل؟ هو ما أعرب الوجه هو الفاعل. من فاعل كفى؟ من فاعل كفى؟ الوجه. أنت تقول هنا كفى لمطايانا بوجهك هاديا، كفى فاعل، فعل، أين الفاعل؟ أنا أسألكم أين الفاعل؟ كفى لمطايانا بوجهك هاديا، أين الفاعل؟ كل فعل لابد له من فاعل، لابد، دون كلام، دون جدال، لابد من فاعل، أين الفاعل؟ أين الفاعل؟ الوجه. أصل الكلام كفى وجهك لمطايانا أن يكون هاديا، أو كفى وجهك أن يكون هاديا لمطايانا. ها، نحن الآن نتكلم على الوجه لا الذكر، نتكلم على الوجه لا الذكر. نعم، فالفعل فيه هو الوجه، والتقدير كفى وجهك هاديا لمطايانا. نعم، فدخول الحرف الزائد يؤثر في الإعراب الظاهر، ولا يؤثر في أصل الإعراب، ولا يؤثر في المعنى، فيظل قوله وجهك فاعلا للفعل كفى حتى إن وقع جره بحرف الجر الزائد. نعم، وله كيفية في الإعراب، تقول منع من ظهور الحركة هنا، منع من ظهورها ماذا؟ انشغال المحل بحركة أو بجرة الحرف الزائد، انشغال المحل بحركة أو بجرة الحرف الزائد. نعم، وانظر كيف عبر بالمطايا وهو يريد من فوق المطايا، ولكنه عبر بالمطايا، لأن الذي يهتدي بوجهها هو الشاعر والقوم، أما المطايا فإنها تتوجه إلى حيث يوجهها صاحبها. وقد يقال هنا إن المطايا على الحقيقة، وأن وجه ليلى قد بلغ من حسنه أن الإبل نفسها التي ينفطونها تهتدي به، وهذا معنى جميل، هذا معنى جميل، ولكنه يفسد على معنى أجود منه، يفسد على معنى أجود منه، لأن اهتداء القوم بوجه ليلى أنسب للمقام وحال المجنون من اهتداء المطايا نفسها بوجه ليلى. وقد يختلف معي أحد ويقول لا، اهتداء المطايا أجود، لأنه إذا كانت المطايا تهتدي بوجهها فالإنسان الذي يعقل يكون من باب أولى، وهذا أيضا معنى يجعلني أتوقف وأتردد، يعني أنا الآن أتوقف وأتردد الآن في نفس اللحظة وأنا أتكلم أقول لا أنا صحيح هذه أجود، فلابد أن يكون لك تذوقك ورأيك. نعم، وأخيرا، أقول أخيرا لننتهي من هذا، وإلا فكلام العربي كلما مضغته استخرجت معانيه وحلاوته. نعم، قد يقع هنا السؤال، لماذا قدم المطايا وأخر الوجه مع كون الوجه هو المعتنى به في الكلام؟ قال الشاعر أولا إذا نحن أدلجنا وأنت أمامنا، ذكر نفسه والناس أولا ثم ذكر ليلى ثانيا، كذلك هنا أتى بنفس الترتيب فقال كفى لمطايانا بوجهك هاديا. انظر، فنلاحظ أنه في البيت كله يقدم ذكرهم أولا، انظر على العكس، على العكس، ها انتبه، في البيت كله يقدم ذكرهم أولا ثم يثني بذكرها، وهذا لأجل بيان ما تحققه ليلى للمطايا. أنت إذا أردت أن تذكر ميزة النور، ستذكر النور أولا أم الظلام؟ إذا أردت أن تذكر، أن تتكلم عن ميزة وأن تبث جمال النور في نفس المخاطب، تتكلم على الظلمة أولا أم على النور مباشرة أولا ثم الظلمة؟ أسألكم، ها، على أي شيء تتكلم أولا؟ الظلمة أولا، تكئبه أولا ثم تفاجئه بماذا؟ بالنور. إذا أردت أن تتكلم على العدل وجمال العدل، تذكره مباشرة أم تذكر قبله، أم تذكر قبله الظلم والجور؟ تذكر قبله الظلم والجور. فكذلك هنا، كذلك هنا أراد أن يبين ميزتها وأن يبين فضلها، فماذا فعل؟ أخر ذكرها، وذكره وتأخير الذكر هنا هو المناسب. أخر ذكرها، ذكر أولا أنهم أدلجوا يعني كانوا في ظلمة، فأنت عقلك يتصور ماذا؟ أنهم يسيرون في ظلام. ثم ذكر أن ليلى تكون أمامهم وأن المطايا تهتدي بذكرها، ففنى بذكر وجودها بعد ذكر الظلمة. نعم، كما لا تكون الهداية إلا بعد الضلال، الاهتداء يعني سواء هداية حقيقية أو هداية يعني إلى العقيدة الصحيحة أو كذا، يعني وجود الرؤية، وجود الهداية، وجود العدل، وجود كل حسن لا يشعر به إلا أن يكون بعد نقيضه السيء. ها؟ نعم، وهكذا تستطيع أن تفهم وأن تتذوق الكلام. أكتفي طبعا لهذا، الحصة طالت جدا وأظنها أطول حصة. نعم، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.